11 العودة إلى الوطن. وعندما هدأت الضجة حولي رجعت إلى باريس وطلبت السماح لي بالسفر، وكان ديغول في غاية السرور مما جرى، ونبهني الفرنسيون من خطر الاعتقال، وكنت على علم بما طرأ على الجو من تطورات ومخاطر، وأقدر خطورة حركتي وكيدي الصهيونية العالمية، ولا سيما بعد معرفتها اسمي، ولذلك كان علي أن أسافر بأسرع وقت ممكن، ولكن لأن سفري غير ممكن إلا بالباخرة وقد تأخر بعض الوقت. سؤال: هل سافرتم بالجواز الذي باسمكم؟ حصلت على جواز سفر جديد باسمي، وحجزت على أكبر باخرة فرنسية كانت تجمع الرحيل من مارسيليا إلى الإسكندرية ومنها إلى بيروت، وقد أصدر ديغول أمرا بلغ إلى كابتن الباخرة بأن يعطوني مقصورة في الباخرة من الدرجة الأولى فيها 4 أسرة لا يدخل علي فيها أحد، وإذا توقفت الباخرة فلا يعطى اسمي لأحد، وكنت حاجزا إلى بيروت، وهذا في الظاهر للتضليل تحسبا من أن يكون هناك تجسس فيقبض علي في بيروت، وكنت عازما على النزول في الإسكندرية. وهربت معي عادل مسكي، وهو دكتور من الشام من جماعتنا، كان موقوفا أيضا، وقد اعتقل لأنه كان يدرس في المعهد الذي أسسه هتلر لدراسة اليهودية، وأخرجناه من السجن بكفالة وعلى أساس أنه سوري، وسوريا قد اعترفت فرنسا باستقلالها ولم يعد يسوغ سجنه، وقد أفرج عنه بكفالة مؤقتة، ولما شاع خبر هرب الحاج أمين كنا على صلة به. سؤال: وبقية الأشخاص الذين كانوا معه في ألمانيا ما مصيرهم؟ هؤلاء بعد هربي من مدينة بالفاشتاين من جبال أليترول كانوا في البيت الذي جمعونا فيه، وما إن عرفت السلطات نبأ هربي حتى أحاطت بالبيت وقبضوا عليهم جميعا، وكانوا 19 شخصا. سؤال: أي السلطات قبضت عليهم؟ السلطات الإنجليزية، وقادوهم إلى بروكسل، وكانوا متخوفين من أن يقضى عليهم دون أن يدري بهم أحد، وألبسوهم لباس جنود إنجليز لأن النظام في قضايا المعتقلين لا يبيح للإنجليز أن يعتقل على الأراضي البلشيكية إلا من كان جنديا إنجليزيا، فهؤلاء اقتادوهم على أنهم جنود إنجليز إلى بلشيكا، وانقطعت أخبارهم عنا، وكان بينهم رئيس فوج الكشافة المسلم من بيروت. سؤال: غير فوج النجدة؟ فوج النجدة تابع لعدنان الحكيم، أما فوج الكشافة المسلم فهو غيره، وقد مرض في السجن وأصاب دماغه شيء من الخلل، واقتضت حالته المرضية أن يفرجوا عنه، وبصفته لبنانيا وصل إلى باريس وقابل سفير لبنان في فرنسا أحمد الداعوق، وكنت على صلة به، وفهمنا منه أن مجموعة المعتقلين الذين كان معهم في حالة سيئة يائسون من الخروج من السجن، وعلمنا منه أين يوجدون وأن حجزهم باسم جنود إنجليز، وعلى ضوء هذه المعلومات اتصلت بالمحامي أوجون الذي ما زال حيا، وطلبت إقامة دعوى على إنجلترا إذ حجزتهم باسم جنود إنجليز، وهذا مخالف للبلاغ الذي صدر عندما أوقفت الحرب باسم الحلفاء، ومفاده أن كل من تعاون مع ألمانيا إذا وقع في يدي أي سلطة من السلطات يرد إلى الجهة التي هي صاحبة الحق في محاكمته. واستنادا إلى هذا البلاغ أقمنا الدعوة بأن بين هؤلاء المعتقلين سوريون منهم ظافر الرفاعي ورمزي ألجاتي وفرحان الجندلي. سؤال: وعلى من أقمتم الدعوة؟ على إنجلترا. سؤال: ومن سينظر في الدعوة؟ المحاكم البلشيكية، والحجة أن هؤلاء معتقلون سوريون يجب تسليمهم إلى سوريا، ومع أن التحريات والتحقيقات كانت لا تزال تدور حول وجودي في أي مكان، كان مقتضى المصلحة العامة أن أذهب إلى المعتقلين وأطمئنهم قليلا وأنتشلهم من وهدة اليأس التي هم فيها، وأي واحد غيري لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة لأنهم لن يصدقوه، ولذلك قررت الذهاب إليهم مع الأخذ بشيء من الاحتياطات. فجئت إلى عدنان الأتاسي وقلت له: نحن قررنا أن نرفع دعوى على السلطات الإنجليزية لدى المحاكم البلشيكية حسب بلاغ الحلفاء بأن لا يعتقل إلا العسكريون، وهؤلاء اعتقلوا مدنيين وألبسوهم لباس العسكريين، وبما أنهم سوريون نطالب باسم السفارة السورية بالإفراج عنهم واسمي معهم، فإذا ذهبت إليهم ودخلت عليهم فلا أخرج، ولذا أرجو أن تعطيني وثيقة تثبت أنني مستشار حقوقي في السفارة السورية، تكون لي حصانة من الاعتقال، وإني ذاهب إليهم مع المحامي. وكان المحامي قد اتصل بالمسؤولين عن السجن وقال إن مندوب السفارة السورية سيأتي يوم كذا ليزور المعتقلين السوريين، ولم نعطي لهذا المندوب اسما. وفي الموعد المحدد ذهبت ومعي المحامي وطلبت زيارة المعتقلين كلهم، فأجابني الكولونيل المسؤول عن المعتقلين بوصفك سوريا لا أستطيع أن أسمح لك أن ترى إلا السوريين فقط. قلت لا بد إلا أن أرى المعتقلين جميعا، وكان الرجل مهذبا ورأيته يتناول الهاتف، فسألته ماذا يريد؟ قال سأستأذن لك من لندن، فنظرت في الأمر إذا استأذن لندن فسيعلم أن اسمي عندهم، فتداركت الموقف وقلت أخشى أن يتأخر الهاتف والسفارة تنتظرني، ويجب أن أستقل القطار الذي سيأتي الليلة، ولذلك أكتفي برؤية السوريين وهم يبلغون غيرهم. وأركبني معه في سيارة عسكرية هو يقودها، ووصلنا إلى باب السجن، وكانت غرفة المعتقلين فوق باب السجن، ولديهم علم بأن محققا جاء يسأل في اليوم السابق عن كيفية هربي، وقد سألهم أيضا. فلما رأوا الكولونيل ينزل من السيارة وأنا معه بهت وأصيب بصدمة شديدة، إذ حسبوا أنني معتقل، وانهارت آمالهم بالفرج، وما دار في خلدهم أنني جئت لأتفقدهم وأنني أقمت لهم دعوة للإفراج عنهم. وأدخلني الكولونيل إلى غرفة خاصة وأعلن أن مندوب السفارة السورية جاء ليرى المعتقلين السوريين، ونادى على كل من فرحان الجندلي ورمزي ألاجاتي وظافر الرفاعي، فجاءوا وهم يرتدون ملابس جنود إنجليز ولم يضعون تحت المراقبة. فدخلنا الغرفة وأغلق الكولونيل علينا الباب وقال معكم نصف ساعة. قال لي ظافر الرفاعي ما الذي جاء بك؟ بالأمس كان التحقيق عنك جاريا، أخشى أن ينتبه إليك. قلت له تحرر الحاج أمين وخرج من السجن، وصاحبكم رئيس الكشافة قد أفرج عنه، وأقمنا دعوة من أجلكم ناجحة بإذن الله 100%، وستخرجون قريبا إن شاء الله فاطمئنوا. كان بين المعتقلين رجل من تونس اسمه يوسف الرويسي، قضيته خطيرة إذ حكم عليه بالإعدام من الفرنسيين، فإذا أخرج من السجن فبلغوه أن يطلب عدم تسليمه إلى فرنسا، وأنا سأرسل له جوازا سوريا على أنه مواطن سوري، وحصلت له من عدنان الأتاسي على جواز وأرسلته إليه مع المحامي، ولكن يجب ألا يمر بفرنسا، وأفرج عنه، وذهبت بسرعة قبل أن ينكشف أمري، وبلغت الحاج أمين، وبذلك اطمأن الإخوة المعتقلون، وقد أفرج عنهم جميعا بعد ذلك. سؤال: نعود الآن إلى ركوبكم الباخرة الفرنسية وتهريبكم الدكتور عادل مسكي. بعد سفر المفتي كنت أريد أن أسافر، وقبل السفر بيوم جاءني عادل مسكي وكان مسجونا، وأخرجناه بكفالة مؤقتة من السجن. جاء ومعه أبوه يبكيان، وتعلق بي عادل وهو يقول لم يبقى أحد يسأل عنا، وليس لي إلا أن أهرب معك. فقلت له كيف تهرب وأنا مسافر غدا؟ وأمام إلحاحه قلت له تعال إلى مرسيليا لننظر ماذا سنفعل، وجاء معي في القطار إلى مرسيليا وحده. ولما وصلنا إلى مرسيليا نزلت أنتظر على الرصيف وأرى حالة الطلوع والنزول ما بين المرفأ والباخرة، رأيت الناس يتقدمون نحو المرفأ، يبرز كل واحد بطاقة السفر وجواز السفر، ويعطى بطاقة صعود إلى السفينة ويدخل، والخفير على درج السلم يراقب، ومتى رأى الخفير البطاقة والجواز قال للمسافر مع السلامة، والشرطة فوق عند المركب تتأكد من جواز المسافر وشخصيته لئلا يكون ممنوعا من السفر، فالتحقيق فوق عند المركب، والناس مزدحمون ويتقدم كل واحد بدوره، حتى إذا تجمع 10 إلى 15 شخصا ونظروا في أوراقهم وتثبتوا من شخصياتهم أدخلوهم واستقبلوا غيرهم وهكذا. وقفت وتأملت وضع المسافرين ودخولهم إلى الباخرة، ثم قلت لعادل انتظر هنا إني ذاهب لاستلام غرفتي على ظهر السفينة قبل أن أخرج إلى الانتظار، ولا أذهب إلى الشرطة، وأبعث لك بالجواز مع حمال في ظرف وأنا على ظهر الباخرة، مشيرا إليه أن أعطي هذا الظرف إلى فلان من المودعين. ووصل إليه الظرف وفيه جوازي وبطاقتي، فأخذهما وتقدم وأبرزهما للخفير، وكان الخفير لا ينظر متأكدا من الاسم ولا من الصورة من شدة الزحام. ولما صعد أخذته ووضعته في غرفتي، وكنت قد استلمتها، ورجعت ووقفت في الدور لتطبع على الجواز تأشيرة الخروج. كانت الغرفة مقصورة من الدرجة الأولى، فيها 4 أسرة بعضها فوق بعض، ولكل شخص سرير، لي ولأم محمد ولابن محمد البالغ من العمر 4 سنوات، ولعاد المسكي، وفيها صالون. وكانت التعليمات من الخارجية الفرنسية ألا يدخل علي أحد، وأكدت هذه التعليمات للقائمين على شؤون الباخرة خشية أن يدخل علي أحد فينكشف أمر تهريبي الشخص الذي معي. ولما أقلعت السفينة علمت أن عدنان الأتاسي مسافر معنا، وكذلك سفير فرنسا الذي عينه ديغول بعد استقلال سوريا، وهذا السفير يعرف قصتي كاملة في حل المشكلة السورية. ولما اتجهت الباخرة إلى الإسكندرية جئت إلى عدنان الأتاسي وأفضيت إليه بسر تهريبي عادل مسكي، وأفهمته أنني لن أبقى على ظهر السفينة إلى بيروت، لأنني إذا نزلت بيروت فسأعتقل، ولذلك سأنزل في الإسكندرية، وهذا الذي أهربه ليس معه تأشيرة ولا ورقة تثبت شخصيته، فينبغي أن يبقى في الغرفة حتى تدبر أمره باتصالك برياض الصلح رئيس وزراء لبنان، فهو متى علم أنه من جماعة المفتي يدبر أمره ويبعث من يستلمه من السفينة، لأن رياض الصلح يقدر المفتي وجماعته، ولن يغادر عادل الغرفة حتى تكون قد قمت بمسعاك ودبرت أمر نزوله من السفينة. وقام عدنان الأتاسي بالمهمة خير قيام رحمه الله، فاتصل برياض الصلح فأرسل إليه شخصا أنزله من السفينة ومضى إلى شأنه. سؤال: لماذا فضلتم النزول في الإسكندرية وهي تحت قبضة الإنجليز؟ لأن لدى فاروق شيئا من الحماية، وقد أعلن أنه أعطى الحماية للمفتي وأنزله في قصر التين، ولم يتجرأ الإنجليز على الاصطدام به خشية تفجر الأحداث ضدهم، لأن فاروق كان في أوج عظمته، وكان هو والمفتي على اتصال واتفاق بأن الألمان متى وصلوا إلى حدود مصر فإن فاروق سيعلن الثورة على الإنجليز، وقد اتخذ كل الاحتياطات لسلامة القصر الذي ينزل فيه المفتي. ولو أن الإنجليز أرادوا الاقتراب من القصر لحدثت ثورة هائلة، وأنا نزلت في مصر لأنه ليس أمامي طريق آخر. هنا يوجد فاروق والمفتي مرابط في قصر التين، وهناك في بيروت ليس لدينا فاروق ولا المفتي. ولما وصلت إلى مصر اتصلت فورا بقصر التين وأبلغت المفتي بوصولي ومعي ابن أخته إسحاق درويش، فأرسل من استقبلنا في المرفأ، وكان عندي عفش بيت وضعته في صناديق حديدية فاستودعته في المرفأ، ونزلنا في فندق باسم المفتي وضيافة فاروق، وأمضينا شهرا في مصر. قررنا بعدها السفر إلى دمشق على طائرة مصرية، وكنت متخوفا من بيروت. سؤال: ألأن الإنجليز ما يزالون في بيروت؟ الإنجليز موجودون في سوريا ولبنان، ولكن الظروف في سوريا تبقى أكثر أمنا من لبنان، وجئت لأستلم أمتعتي من المرفأ المصري فإذا هي غير موجودة، فاحتججنا وبلغنا الملك فاروق واحتج على المرفأ، ولكن دون ما جدوى، إذ تبين أن المرفأ فيه استخبارات إنجليزية، وهذه يهمها أن تتحرى الأمتعة لعل فيها وثائق الحاج أمين، ولذلك صادروا العفش كله دون علم المرفأ، ولم نحصل على معلومات عنه، وسافرت بحقيبة السفر فقط. سؤال: أكان في صناديق العفش وثائق سياسية أو نحوها؟ لا توجد وثائق، ولكن الاستخبارات رأت الصناديق مغلفة بشرائط حديدية فظنوا أن فيها شيئا فصادروها، وأمضيت شهرا في مصر أسأل عنها، وكان السنهوري باشا يضع القانون المدني، وحضرت في بيت نهاد القاسم في أول قدوم مصر حفلة تنويم المغناطيسي، وكان الأستاذ أبو زهرة والسنهوري موجودين، وكان الرجل المنوم يخبر بأشياء مغيبة تسأله عنها، ويخبر برقم ورقة البنكنوت وأنت تمسكها بيدك، ويقرأ الرسالة التي في جيبك، فقلت له أنا فقدت أشياء، ما هي؟ قال حقائب، وقد حولت إلى مركز آخر إنجليزي في عمان. قال هذا وهو نائم، فقلت في نفسي عجيب. وبعد مدة اعترفت سلطات المرفأ أنها بلغها أنني ذاهب إلى عمان، فحولتها خطأ إلى عمان، وتبين أن المراقبة الإنجليزية أمرت بتحويل صناديق العفش إلى عمان، ومع أن التحويل موضوع عليها إلى دمشق. وعلمنا أن المراقبة الإنجليزية فتحتها وعاينتها آملة أن تجد فيها شيئا، فما وجدت، وحولتها إلى دمشق واستلمناها من هناك. وكانت المفاجأة الكبيرة لسعد الله الجابري حين أعلنت فرنسا استقلال سوريا ولبنان، إذ لم يخبره عدنان الأتاسي بتفاصيل المساعي التي وفقني الله إليها. وكان سعد الله يتساءل من أين جاء لفرنسا هذا العقل والحكمة، فأعلنت استقلال سوريا ولبنان دون سبب، وأعطوا المعدات للجيش السوري. وقد حكى السفير الذي عينه ديغول والذي جاء معي على السفينة القصة كاملة للسوريين لما استقبلوه، وهو أول سفير عينه ديغول. سؤال: في أي سنة كان نزولكم إلى سوريا؟ سافرت إلى سوريا في 14 من تموز 1946، فنزلت في مصر مدة شهر، ثم توجهت إلى سوريا بعد أن تم تهريب الحاج أمين في أيار 1945، وقبل سفره بقي حرا بضعة أشهر. وقبل وصولي إلى سوريا كان الجلاء الفرنسي قد تم وبقي الإنجليز. 12. الاختلاف مع الكتلة الوطنية ومقدمات إنشاء حزب الشعب. سؤال: بعودتكم إلى سوريا دخلنا في مرحلة جديدة، فهل كان سعد الله الجابري رئيسا للوزارة؟ لا أذكر تماما، كان رئيسا للوزارة أو وزيرا للخارجية، وكان قد بدأ الخلاف بينه وبين رشدي الكيخية، وكنا نحن الشباب منظمين أنفسنا داخل الكتلة الوطنية. سؤال: ما عوامل الخلاف الذي أدى بعد ذلك إلى إنشاء حزب الشعب؟ الخلاف بدأ منذ سنة 1938، إذ راح الشباب يعترضون على السياسة القديمة التقليدية المتبعة، ويرون أن البلاد خرجت من العمل السلبي ضد فرنسا إلى العمل الإيجابي والبناء، وهذا يتطلب تفكيرا وخططا ودراسات. وكان الشباب يرون الشيوخ من أمثال جميل إبراهيم باشا وحسن بك وإبراهيم باشا أوصياء على العمل السياسي، ومن هنا بدأ الشبان يشتكون من سوء تصرف الكتلة الوطنية، فأدخلونا في مجلس الكتلة، واجتمعنا في قدسية سنة 1938، وأبدينا ملاحظاتنا على السياسة الحاضرة التي لم تنتج شيئا مثمرا في الداخل. وكان سعد الله الجابري وفارس الخوري وجميل مردم يقفون في وجوهنا ويتذرعون بأن الظروف لا تسمح بالبدء في العمل الإيجابي البناء، إذ لا يزالون في موقف ضعيف، ولا سيما بعد سلخ لواء اسكندرون عن سوريا. ولم يكن أحد من الشبان معترضا على الشيوخ من ناحية الثقة بوطنيتهم، وإنما كانوا يرون الحاجة ماسة إلى البدء بالعمل الإيجابي والتخطيط العلمي المدروس. لقد انتهى عهد السلبية التي كانت تجمع كل من يهاجم فرنسا ويصفق لكل من يتصدى لمحاربتها ولو كانت مومسا، وجاء عهد العقل والعلم والتخطيط، وهذا ما رفض الشيوخ أن يفهموه أو يأخذوا به. وقد ألححت على سعد الله الجابري بضرورة الأخذ بالإصلاح والتطور، وقدمنا نحن الشبان مطالب في مؤتمر قدسية في الجلسة التي كان رئيسها فارس الخوري، ووعدونا ولكن لم ينفذ شيء. كان الجيل الجديد يرى ضرورة الأخذ بالتنظيم الحديث بكل ما تعني كلمة التنظيم، ويرى الجيل القديم أن الجيل الجديد مستعجل، ولذلك ترجح لدي أن الجيل القديم ليس لديه الاستعداد للتطوير والإصلاح والتخطيط والأخذ بالأفكار الجديدة البناءة، وترجح لدي ضرورة السفر لإكمال دراسة العالية. وكنت كلما لوحت بفكرة السفر اعترض سعد الله الجابري وقال لي: يا ابني تأخر تأخر، فنحن ما نزال بحاجة إليك. ولكن لما اصطدمنا في قضية الإصلاح وأصر الشيوخ على موقفهم قررت السفر، وقلت لسعد الله: لقد قمت بواجبي وأنتم في باريس، فنظمت الحرس الحديدي ورتبت الاستقبالات التاريخية لكم ودعمتكم بكل ما أستطيع، والآن لم يبق لي عمل ما دمتم تصرون على موقفكم من الأخذ بالجديد من الإصلاحات. سؤال: وما قصة الخلاف بين رشد الكيخية وسعد الله ومتى بدأت؟ كان الخلاف بينهما قبل عودتي، فقد جرت انتخابات قبل مجيئي، ونزل رشد كيخية وناظم القدسي بقائمة واحدة. سؤال: ما سبب الخلاف بين رشد وناظم من طرف وسعد الله من طرف؟ سبب الخلاف إصرار الجيل القديم على وضع العناصر القديمة في القائمة الانتخابية كالشيخ عبد القادر السرميني وعبد الرحمن الكيالي وغيرهما، واتجاه الشباب إلى العناصر الجديدة الشابة كرشد الكيخية وناظم القدسي. سؤال: هل كان رشد الكيخية في سن سعد الله الجابري؟ رشدي أصغر من سعد الله بعشرين سنة، وقد بدأ الخلاف بينهما على القائمة الانتخابية، وقد يكون هناك جزئيات أخرى جرت في غيابي، وكانت نتيجة الانتخابات أن قائمة رشدي سقطت ما عدا رشدي وناظم، ونجحت قائمة سعد الله، فتعمقت الخلافات بين الفريقين. ولما عدت إلى البلاد وجئت للسلام على سعد الله، طلب مني التأهب للسفر سفيرا إلى المملكة العربية السعودية، وكنت عرفت أبعاد الخلاف بين سعد الله ورشدي وناظم، فقلت له: قبل السفر إلى الخارج دعنا نعمل لإصلاح الداخل، وأنت تعرف رأيي في هذه المسألة، ويجب أولا أن نزيل الخلاف الذي بينك وبين رشدي وناظم. فأجاب: لا فائدة، ولا يمكن أن نتعاون معهم، ورفض رفضا باتا البحث في هذا الموضوع، على ما كان يحمل لي من مودة وتقدير. سؤال: ألم يكن في شخصية سعد الله مرونة؟ سعد الله لم يكن مرنا، كان شديدا جدا. سؤال: هل يمكن أن تعطونا رأيكم في تقويم هؤلاء الشخصيات من الرعيل الأول، مثل سعد الله الجابري وجميل مردم وفارس الخوري، ولو باختصار؟ فهذا مهم ومفيد. شخصية سعد الله الجابري ما كتب عنها شيء، فهو في اعتقادي شخص نقي لا شك فيه، وكان يصلي ويصوم، وهذا ثابت عنه في أيام النضال، وبعد دخول الكتلة الوطنية كان يدعوني للإفطار على مائدته في رمضان دوما، ولما كان رئيسا للوزارة ويحين موعد صلاة الظهر يؤدي الصلاة في مكتبه وسجادة الصلاة في مكتبه دائما، فالرجل كان متدينا ونظيفا، أنفق ثروته في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، في حين بقي إخوته أغنياء مع أن ثرواتهم متساوية، وبعد أن أنفق ثروته وأصبح رئيسا للوزارة صار عبئا على إخوته، هم ينفقون عليه. سؤال: ما دراسته وإمكاناته؟ درس الحقوق في إسطنبول هو وأخوه إحسان الجابري، ولهما أخ اسمه نافع باشا، ارتفعت مكانته وصار مقربا من السلطان عبد الحميد، وأخذ معه أخاهم الأصغر إحسان بك، فكان مدير مكتب السلطان، فالعائلة كانت مقربة من السلطان، وأخوهم الحاج مراد الجابري كان متعمما، أما أبوهم فهو الحاجي أفندي الجابري مفتي حلب. كان سعد الله عنيفا في المواقف التي تتطلب الصراحة والجرأة على الخصم، وفيه رجولة. لما اعتقل إبراهيم هنانو قال للفرنسيين: أنا وإخواني ألفنا مجلسا وحكومة، وأنتم معتدون ولا يجوز أن تحاكموني، وأنا أستدعي سعد الله. وجاء سعد الله وأدى شهادة جريئة قائلا: نحن كنا مؤلفين مجلسا وحكومة لمقاومتكم. وهذه الشهادة كانت في مصلحة إبراهيم هنانو، وقد عرض بها نفسه للخطر، ولم يتقدم أحد من الزعماء للجهر بها أمام الفرنسيين. كانت وطنية سعد الله صادقة، ليست وطنية من يبحث عن زعامة أو مال، وكان عنيدا في رأيه لا يتراجع عن تصوره واجتهاده، لذلك كان يخيف الكتلة الوطنية كلها. ولما مرض إبراهيم هنانو سنة 1939 بالسل وشارف على الموت، أقام عبد الرحمن الكيالي عليه دعوة، لأنه كان قد أقرضه 200 ليرة ذهبية وطلب الحجز على قريته، ووكل في ذلك عبد الغفور المسوتي المحامي. فتألم إبراهيم هنانو كثيرا، وكنت أتردد عليه وهو في دمشق بعد عودته من لبنان، فسألته: من تعين بعدك خليفة لك، عبد الرحمن الكيالي أم سعد الله؟ قال: لا، سعد الله، إياكم وعبد الرحمن الكيالي، لقد كان الفرنسيون يعتدون على أرضه الزراعية، وكان عبد الرحمن الكيالي يطلب نقل ملكيتها له مقابل 200 ليرة ذهبية. وزاد في ألمه معرفته أن عبد الرحمن الكيالي غني، وفي سنة 1935 وبعد أن انتهيت من امتحاناتي كنت أزوره كل يوم في فندق أوريان بالاس، وأجلس معه في مجلس صالون له شرفة على الشمس، فكان يبكي أحيانا ويقول: مر علي زمن لا تستطيع عدة فرق فرنسية أن تلحقني، والآن أقبع في سريري لا أستطيع الحراك. وقد حملته أنا وشاب من بيت فنصة ووضعناه في القطار في محطة الحجاز في دمشق، بعد أن أوصلتنا السيارة إلى باب المحطة وأبلغنا حلب واستلموه هناك من القطار وهو في حالة النزع. ولما توفي جئت يوم تأبينه وألقيت كلمة في الجامع الأموي أعلنت فيها خلافة سعد الله الجابري لإبراهيم هنانو، وهنا بدأت المعركة بين سعد الله وعبد الرحمن الكيالي. وأذكر أن عبد الرحمن قال لي: ما هذا التدخل؟ قلت له: أنا مواطن ومن حقي أن أبدي رأيي وأن أقول ما سمعت من إبراهيم هنانو، وعلى كل حال الحكم هو الشعب، فإذا كان الشعب لا يريد سعد الله فإنه يختارك، ولكن الشعب كله مع سعد الله. فتألم مني كثيرا. كان الخلاف في حلب على الزعامة التي تستقطب الآخرين، ولذلك ما كان يفكر فيها حسن بك ولا جميل إبراهيم باشا ولا عبد القادر السرميني، لأن هؤلاء جميعا سيمشون مع سعد الله ولا أحد منهم يمشي مع عبد الرحمن. سؤال: وعبد الرحمن الكيالي أما وقف إلى جانبه أحد؟ لا، لم يقف أحد. سؤال: وهل هذا هو سبب ظهور سعد الله؟ سبب ظهوره نظافته، إذ أن إبراهيم هنانو قال لي: عليكم بسعد الله انتخبوه من بعدي. سؤال: لو تحدثتم عن إبراهيم هنانو، ما قصة كفاحه؟ ما زعامته وما إمكاناته؟ كان إبراهيم هنانو في أثناء الاحتلال الفرنسي مديرا لمكتب المحافظ في حلب، وكانوا يسمونه مكتوبجي، وذلك في عهد فيصل لما كان جعفر باشا العسكري والي حلب. ولما دخل الفرنسيون البلاد التحق إبراهيم هنانو بقريته وأنشأ عصابة ضد الفرنسيين. سؤال: ما إمكاناته العلمية والعسكرية؟ هو خريج حقوق والتحق بوظيفة مكتوبجي كما أسلفت، ولما هب الشعب السوري لمقاومة الفرنسيين ترك وظيفته ليتفرغ للنضال. وإني لأذكر إلى الآن إذ كنت طفلا دخول الفرنسيين إلى البلاد بعد احتلالهم كيليكيا واسكندرون عن طريق الساحل، وكان غورو قد احتل دمشق، فيومها هب أهالي حلب لمقاومة الفرنسيين حتى لم يبق أحد لم يخرج للمقاومة، وهجم الناس على الثكنات وفتحوها وتوزعوا الأسلحة. وأذكر أن والدي رحمه الله أحضر بارودة وقال لنا: سيكون هجوم على حلب من الشمال، ومشيت أنا وراء الناس دون أن أدرك شيئا عن الحرب، وكان والدي إذا رأى دما يغمى عليه، ولما تقدم إلى الجندية فرزوه خدمة خلفية لأنه لا يستطيع رؤية الدم، ولكن روحه كانت عالية وإيمانه عميق، وهكذا كان شأن الشعب الذي دفعه إيمانه إلى مقاومة المحتل. وتشكلت لجنة للدفاع وتوزيع السلاح، ولجنة لجمع التبرعات، والذين خرجوا بالأهازيج رجعوا بعد قليل لأن الجيش الفرنسي دخل إلى حلب من الجهة الثانية من خلفهم، وصار الناس يخفون السلاح الذي في حوزتهم خوفا من التفتيش. في هذا الجو المشحون بالنقمة على المحتل ظهر إبراهيم هنانو وأعلن الثورة، وابتدأ يقاتل من جبل الزاوية، وتجمع الناس حوله، وقام من العلويين الشيخ صالح العلي بثورة ضد الفرنسيين، ولما لم يحالفها النجاح انسحب وهرب إلى فلسطين ثم دخل الأردن. سؤال: هل استطاع إبراهيم هنانو أن يؤثر بأعماله في الفرنسيين؟ لقد أتعبهم حقا، وكانت تركيا تمده بالسلاح. سؤال: ما دافع تركيا في مساعدته بالسلاح؟ في أيام مصطفى كمال أتاتورك احتلت فرنسا سوريا ودخلت من كيليكيا وإسكندرون وخرجت من الشمال في اتجاه الجزيرة إلى مدينة أورفا، فلما قامت ثورة هنانو اتصل به أتاتورك وأمده بالسلاح والذخيرة انتقاما من فرنسا، وأحست فرنسا الخطر فوقفت عند لواء الإسكندرون وتنازلت عن كيليكيا شريطة أن تتوقف تركيا عن مد هنانو بالسلاح، وتوقفت تركيا وأخفقت ثورة هنانو وهرب إلى خارج البلاد، وهكذا فضلت فرنسا الصلح مع تركيا ولو على حساب توسعها لتسلم لها سوريا وكان لها ذلك. 13. خدعة الماسونية. سؤال: هل كانت الماسونية منتشرة بين المثقفين؟ كل السياسيين أجبروا على الدخول في الماسونية دون اقتناع. سؤال: كيف أجبروا على الدخول في الماسونية؟ لما سافر أعضاء الوفد سنة 1936 إلى المفاوضات، نشط المحفل الماسوني قبل سفرهم، فلم يترك أحدا منهم إلا ألقى في روعه: إذا أردتم النجاح في المفاوضات ومساعدتنا على حمل فرنسا على الاستجابة لمطالبكم فادخلوا في الماسونية. قالوا هذا لهاشم الأتاسي ولسعد الله ولجميل مردم وغيرهم، وبذلك أدخلوهم جميعا في الماسونية بدافع تسهيل مهمتهم في المفاوضات، ويبقى عبد الرحمن الكيالي أكثرهم ضلوعا وشهرة في الماسونية من غيره. وحتى أنا لم أنجو من هذه المفاتحة، فقبيل سفري بأسبوع إلى فرنسا للدراسة سنة 1939 جاءني ممدوح الأميري القاضي وقال لي: يا فلان، أنت ذاهب لتدرس في فرنسا، فأنصحك أن تدخل معنا في الماسونية ليساعدوك. فسايرته وقلت له: دعني أفكر فيها. ثم جاءني في اليوم الثاني فقلت له: ما نوع المساعدة؟ أنا ذاهب بمنحة حكومية، فبماذا سيساعدونني؟ قال: في كل شيء تحتاج إليه. قلت: هل يستطيعون أن يساعدوني في الحصول على الشهادة؟ قال: طبعا، هم سيؤمنون لك الشهادة. قلت له: إذن أرفض مساعدتهم، لأنني أريد أن أتعلم وأعمل ولا أريد مجرد الحصول على الشهادة. هؤلاء يريدون أن يكسبوا إلى جانبهم أشخاصا ولا يريدون مبادئا وقيما. ورفضت الدخول. لقد دخل كل السياسيين في الماسونية مغررا بهم: إنها جمعية خيرية تعاونية إلى ما هنالك من أوصاف مغرية. وبقوا على الهامش غير فاهمين حقيقتها، وهي أن الحركة اليهودية في قلبها. وكنا في أثناء الانتداب نعرف أن عبد الرحمن الكيالي وكامل أشرفية من أركان الماسونية في حلب. سؤال: أكان عبد الرحمن الكيالي طبيبا عاما أم طبيب عيون؟ كان طبيبا عاما. 14. مظاهرة العمائم البيض. سؤال: ما هي قصة مظاهرة العمائم البيض؟ في فترة الحركات السلبية كانوا يجتمعون عند إبراهيم هنانو، والاجتماعات يرأسها هاشم الأتاسي. كان الدكتور الكيالي وأمير الوفاء وصبحي غازي أعضاء في الكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي، وكلهم متساوون في الوضع العام. ولكن عندما تحدث تحركات ومجابهات يعتقل جميع أعضاء الكتلة ما عدا عبد الرحمن الكيالي. ولما قررت فرنسا فصل حلب عن الجنوب وإعلان تقسيم سوريا إلى دويلات، كنت طالبا في الثانوية الشرعية الخسروية، فقمنا نحن الطلاب بمظاهرة طويلة عريضة صاخبة وحركنا مشايخنا. وأذكر أنني قلت لأخي الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقة: يجب أن نقنع مشايخنا بالخروج في المظاهرة. فتحمس والد الأستاذ الزرقة رحمه الله الشيخ أحمد الزرقة، وكذلك الشيخ عمر المارتيني، وكان في الثمانين من عمره وغيرهما. فتجمعوا في المدرسة الشعبانية القريبة من السراي العتيقة، وخرجت مظاهرة كبرى لم يبقى إمام ولا خطيب إلا مشى فيها. وكان أصحاب العمائم البيض لا يقلون عن 2000 شخص، يتقدمهم الشيخ أحمد الزرقة والشيخ عمر المارتيني والشيخ سعيد الإدلبي والشيخ عمر الشماع، وكلهم شيوخ مسنون والطلاب وراءهم. وقد خرجت المظاهرة من الشعبانية ووصلت إلى السراي القديمة، وكانت مظاهرات أخرى قادمة من جهات باب النصر. ولما وصلت المظاهرة التي نحن فيها إلى السراي كانت الدبابات وصلت إليها كذلك، ودوت المناطق كلها بالتصفيق لأصحاب العمائم البيض، حتى إن التصفيق الحاد أثر في قواد الدبابات، فانسحبوا بدباباتهم من أمام باب السرايا وفتحوا لنا الباب. فدخلنا السراي وخرج وفد يمثل العلماء، فيه الشيخ أحمد الزرقة والشيخ راغب الطباخ والشيخ عمر مارتيني، وقدموا إلى مرعي باشا الذي كان أعلن تقسيم سوريا، قدموا إليه مذكرة، وكانت المدافع مسلطة علينا من القلعة موجهة إلى السراي القديمة. وظللنا واقفين في المظاهرة، ثم تبين أن المباحثات والمذاكرات بين الفريقين تعقدت من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وضابط المخابرات أو المسؤول العسكري كان واقفا عند درج السراي فأشار بيده إلى المرابطين في القلعة من الجند، فانهمر الرصاص من الرشاشات كالمطر، وكنا نحن بين البلدية وباب السراي، ووقع منا قتلى كثيرون، أما الذين كانوا في الجانب الآخر فقد وقع منهم قتلى أكثر، وقد أصيب بعض المشايخ. ولما سمع والدي بأنني في المظاهرة جاء يسأل عني، وكنا أمام انهمار الرصاص عنيفا نتدافع باتجاه حي المستدمية، فسقط واحد وتعثر به من وراءه حتى صرنا جميعا بعضنا فوق بعض، وتقدم والدي وأخرجني من بين ركام الأجساد، وكنا جميعا نلتقط أنفاسنا بصعوبة بالغة. وقد اعتقل من المشايخ من اعتقل، وأدخل السراي، وكانت الشرطة تحتل السطح كله. لم يكن إبراهيم هنان عندنا، ولما سمع بإعلان تقسيم سوريا هرب من وجه السلطات الفرنسية ونجا من حملة الاعتقالات الواسعة، وراحت الجرائد تنشر أن إبراهيم هنان ظهر في الحي الفلاني أو القرية الفلانية والتحق بالعصابة التي أنشأها، واستمر الهجوم على فرنسا والحملات ضد التقسيم والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، فتخوفت فرنسا من أن ترجع ثورة هنان فاستدركت الموقف وألغت التقسيم وأطلقت سراح المعتقلين، وكان من بينهم هاشم الأتاسي، فقد اقتادوه إلى جزيرة أرواد، أما هنان فقد أفلت من يدهم. 15. هاشم الأتاسي ورجالات سوريا. سؤال: هل لديكم ما تقولونه عن شخصية هاشم الأتاسي؟ هاشم الأتاسي من عائلة علمية متدينة، كان أخوه مفتيا في حمص، أما هو فكان قائم مقام في الكرك بعمان في عهد الدولة العثمانية، وفي عهد الملك فيصل عين رئيسا للوزارة، وأخذت منه البيعة بالخلافة للشريف حسين، وسقطت الحكومة الفيصلية، ودخل الفرنسيون سوريا وهو رئيس وزارة، ومن هنا كان مقدما لرئاسة الكتلة الوطنية لما تألفت حركة المقاومة السياسية، إذ برز بارتباطه بفيصل، ومعظم الناس كانت عواطفهم مع فيصل. سؤال: هل كانت سنه عالية؟ نعم، هو متقدم على أعضاء الكتلة بالسن. سؤال: ما ثقافته؟ هو خريج معهد الحقوق. سؤال: ما تعليقكم على شخصية جميل مردم الذي كان يسمى ثعلب السياسة السورية؟ هو من العائلات الدمشقية التي تعتمد على الزراعة والأرض، درس الحقوق في فرنسا ولم يكن محاميا، كان حركة دائمة في دمشق لا يغني عنه أحد في الأجواء السياسية، ولكن الشباب ما كانوا يثقون به، وكانت الزعامة على سوريا كلها لإبراهيم هنانو، ومع ذلك أسقط الفرنسيون قائمة هنانو كلها إثر وقوفه في وجه تصديق معاهدة كانت تسعى فرنسا إلى تصديقها، وذلك في سنة 1933 بعد ثورة جبل الدروز، فقد وعدت بالاستقلال، وراحت تهيئ معاهدة وتأليف حكومة بطلها شاكر نعمة الشعباني على ما أذكر من حلب، وكان وزيرا للمالية، وسميت آنذاك بمعاهدة الشعباني، واجتمع المجلس بعد الانتخابات التي أسقط الفرنسيون فيها قائمة هنانو ليصدق على المعاهدة، وجاء إبراهيم هنانو إلى دمشق وراح يطوف على النواب واحدا واحدا محذرا إياهم من التصديق على المعاهدة ومسدسه بيده، وكان جميل مردم في المجلس عن دمشق، فقام هو أيضا بالطواف على النواب، وتم الاتفاق على أن تقوم مظاهرات ساعة اجتماع المجلس للتصديق على المعاهدة، وعرف الفرنسيون ذلك كله فسدوا كل الطرق، ولكن جميل مردم كان أشطر منهم إذ كان حركة دائمة، فجمع نحو 100 امرأة في دار شرق مجلس النواب من الحارات الداخلية، أدخلهن البيوت، ولما انعقد المجلس خرجت النسوة يندبن ويصحن بأعلى أصواتهن، وهذا ما يسمى باللغة العامية الولاويل، وكنت واحدا من طلاب كلية الحقوق الحاضرين هذه الجلسة، إذ دعينا إلى حضور جلسة مجلس النواب هذه بتكليف من إبراهيم هنانو، ووصلت إلينا بطاقات الدعوة، كانت ولاويل النساء تصل إلى أسماعنا كالصواعق، وكان المندوب السامي الفرنسي حاضرا، ووقف جميل مردم وأراهم مظاهرة النساء، وألقى خطاب الكتلة الوطنية بالرفض، والمظاهرة قائمة في الخارج، وصوت الرصاص يدوي، فصوت جميع النواب على رفض المعاهدة، وقد لعب جميل مردم في هذه القضية دورا كبيرا ومهما، وهذا ما أبرزه، ومع ذلك كان الشباب لا يثقون به. سؤال: أكان له تعاون مع الفرنسيين؟ لا، ولكن كان متصفا بالنفعية، وما كان غنيا، ويوم صارت قضية فلسطين شغلنا الشاغل جمعت أموال عن طريق رئيس الوزارة جميل مردم واستلمها ولم يعرف مصيرها، وكنت نائبا سنة 1947-1948، فألقيت خطابا في المجلس النيابي هاجمت فيه جميل مردم، فما كان لنا به ثقة. ومن الطلاب الذين قدموا من أوروبا عبد الرزاق الدندشي، وقد أسس عصبة العمل القومي، ودخل فيها عدنان الأتاسي، وكان منير العجلاني من جماعة الشهبندر. أما الشبان آنذاك رجدي كيخية وناظم القدسي وسيف الدين مأمون فقد انضموا إلى الكتلة الوطنية. ولما جاء إبراهيم هنانو إلى دمشق لإحباط معاهدة الشعباني، لقيه عبد الرزاق الدندشي وقال له: يا إبراهيم بك، أبعدوا جميل مردم ونحن معكم، لأنه لا ثقة للشباب كلهم به، ونحن لا نستطيع أن نمشي في كتلة فيها جميل مردم. فقال له إبراهيم هنانو، وقد أعجبني جوابه: نحن الآن في معركة، فالذي يتقدم الصفوف لا أستطيع إرجاعه ولو كان مومسا، والباب مفتوح لك يا عبد الرزاق، إذا كنتم تريدون التخلص من جميل مردم فانزلوا إلى ساحة المعركة وكونوا أمامه يكن خلفكم، أما أن يكون ماشيا إلى الأمام وأنتم مبتعدون معتزلون فلا يمكن إبعاده، إني أراه في المعارك السياسية في المقدمة ولا أرى منه في المواقف إلا الإقدام، أفيجوز لي أن آتي وأبعده وأنتم لا أرى منكم إلا التمني؟ قال إبراهيم هنانو هذا الكلام وأنا حاضر. فجميل مردم شخصية ذكية متعلمة، إذا ذكرت دمشق فهو من رجالها وفيها أيضا فخر البارودي. سؤال: ما تعليقكم على شخصية فخر البارودي؟ كان فخر البارودي ضابطا في الجيش العثماني، والتحق بالثورة العربية بقيادة الشريف حسين، ثم انضم إلى الكتلة الوطنية. كان هذا الرجل في اعتقادي من أخلص رجال الكتلة الوطنية قلبا، غير ملتفت إلى شيء من المطامع، لا يداري ولا يبالي، إذا تحرك تحركت دمشق. يعد من أبرز الرجال الذين ظهروا في الحركة الوطنية ومن أقدمهم وأكثرهم تضحية، ولسنا هنا في مقام التوسع والتفصيل، وأراني مدفوعا إلى القول إن رجال الحركة الوطنية جميعا كانوا واقفين في مواجهة الأخطار في العهد السلبي، وإذا ظهر منهم شيء من قصور فهو في العهد الإيجابي، إذ برز الشباب المتعلم الذي له آراء وأفكار جديدة ويرغب في التغيير والتطوير وتنحية الجيل السابق الذي كان واقفا في العهد السلبي والبروز إلى المقدمة، وما كان يبديه الشباب من ملاحظات على رجال الكتلة الوطنية الشيوخ هي ملاحظات وجيهة، ولكنها لا يمكن أن تمحو صفحة الجهاد السلبي وتستبدل بها صفحة الشباب الذين جاءوا بعد زوال السلطة الفرنسية ونشأوا في عهد الرخاء والسلم دون أن يقدموا ما قدمه أسلافهم من تضحيات. إنهم شبان متعلمون قدموا من أوروبا ويستعجلون حركة التغيير والتطوير والرغبة في اشتراكهم في المسؤولية، وهذا كله لا ينقص من قدر رجال الكتلة الوطنية الشيوخ، ومن أبرزهم جميل مردم وفخر البارودي، وممن لم أدركه منهم فارس الغزي، وكان هاشم الأتاسي على رأس الكتلة الوطنية كما أسلفت، وإلى جانبه في حمص مظهر رسلان. سؤال: لو وقفتم عند شخصية هاشم الأتاسي وبينتم أبرز معالمها بالإضافة إلى ما ذكرتموه عنه قبل قليل، أعلام الكتلة الوطنية كثيرون، وما ينبغي أن ننسى مواقفهم النبيلة في العهد السلبي، ولا بد من الوقوف وقفة واضحة عند ذلك الشيخ المهيب هاشم الأتاسي، فقد كان في الحياة السياسية السلبية من أقدم رجال الكتلة الوطنية وأكثرهم خبرة وتجربة وأبعدهم بصرا في الأمور وأرجحهم تواضعا وتفكيرا، ولذلك أكثر الفرنسيون من اعتقاله لسابقته في مطالع الثورة الدمشقية والدرزية، وظل صامدا يقود الكتلة الوطنية متخذا من دمشق قاعدة للعمل والتحرك، حتى إنني لا يمكنني القول إن هاشم الأتاسي كان المعبر عن الحركة النضالية السورية بأجمعها، وقد التف حوله الألوف من العاملين في الحقل السياسي. كان رئيسا للوزارة في عهد الملك فيصل، وكان حوله إجماع باسم سوريا، فمن باب أولى أن يكون حوله إجماع لرئاسة الكتلة الوطنية في العهد السلبي. ولقد أدركناه في ظروف خاصة أيام الانقلابات، فكان من أجرأ الشخصيات في مواجهة الأحداث. ولما أعلن أديب الشيشكلي دستوره ليحكم البلاد حكما عسكريا، كنا بأجمعنا نحن الشباب نتجه إلى هاشم الأتاسي في حمص، فيترأس الاجتماعات ويقود بروحه الجريئة الجماهير المجتمعة المنادية برفض دستور الشيشكلي الذي أعلنه، غير مبال ولا ناظر إلى شيخوخته وصحته، بل كنا نحن معشر الشباب نستمد من جرأته وشجاعته معاني الرجولة والفتوة والإقدام. سؤال: وماذا عن الشخصيات الأخرى في الكتلة الوطنية؟ من أبرز من عملنا معه من رجال الكتلة الوطنية رشدي كيخية وناظم القدسي. عملنا مع رشدي كيخية في كثير من القضايا والمواقف السرية والخطيرة، لأنه كان في منتهى الجرأة والتضحية، ومن الأشخاص الذين يندر وجود أمثالهم في الفكر النير والبذل والإقدام. أصبح عميدا لحزب الشعب بعد انفصاله عن الكتلة الوطنية وتأليفه حزب الشعب، وما كان هذا الانفصال لنقص في مفاهيم المبادئ التي قامت عليها الكتلة الوطنية، وإنما لخلاف بين رغبات الشباب الطموح وتوقف شيوخ المعركة عند مفاهيم الدولة العثمانية التي عاشوا فيها. وقد نكون نحن الشباب متسرعين أو مخطئين، وعلى كل حال ما ينبغي إغفال مكانة الشيوخ في نفوس الشباب. وكان في مقدمة هؤلاء الشباب الذين وقفوا المواقف الطيبة وأثبتوا وجودهم في قيادة العمل السياسي السيد رشدي كيخية، فقد كان مثالا في الجرأة والتضحية والإخلاص. سؤال: هل كانت هناك أسباب شخصية للخلاف بين سعد الله الجابري ورشدي الكيخية؟ لم تكن الخلافات بينهما أبدا على قضايا شخصية، وإنما الخلاف نشأ من رغبة رشدي الكيخية قيادة الشباب الراغب في التجديد في المنهج والطريقة والنظرة إلى الدولة. وقد توافر في شخصية رشدي الجانب الإيجابي المطلوب، ومع أنه لم يكن لديه دراسة عليا كان بفكره النير يتقدم على أصحاب الشهادات. 16. سعد الله الجابري. سؤال: هل من مزيد في تجلية شخصية سعد الله الجابري؟ تحدثت فيما سلف عن شخصية سعد الله الجابري، وأضيف أنه كان ضابطا وشارك في الحرب العالمية الأولى أيام الحكم العثماني، وبوجه عام المتعلمون في ذلك التاريخ كلهم كانوا ضباطا، والذي أبرز سعد الله الجابري عمله في الكتلة الوطنية، ففيها برز شخصية سياسية كبيرة لا يهادن الأجنبية ولا يجامله ولو توقع منه أكبر الأخطار. وذكرت فيما سلف أنه أنفق ثروته على العمل الوطني وكان من الأغنياء، وأصبح بعد ذلك عالة في نفقاته السياسية على إخوته وعائلته، وكان في منتهى الإخلاص لإبراهيم هنانو ثم لهاشم الأتاسي عندما تزعم الحركة الوطنية في رئاسته للكتلة الوطنية، وكان مثالا للانتظام والطواعية مع الشخصيات المقدمة عليه من أصحاب المكانة الكبيرة في تاريخ الحركة الوطنية كإبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي، فلا تكاد تحس له وجودا أمامهم، مع أن مثله خليق أن يبرز ويقف معهم، ولكنه كان متواضعا ومخلصا ومتفانيا أمام القيادة التي يراها أيضا مخلصة متفانية. والذي عرفته ووقفت عليه بنفسي أنه كان كالصفحة النقية يظهر عليها أقل مما يعكر الحياة السياسية ويرفضه ويثور عليه. وأستطيع القول إن دوره في الكتلة الوطنية كان دور الضامن لاستقامة العمل السياسي وللصمود وللصبر وللجهاد. وكثيرا ما كانت تتوقف المحادثات فيما بين رجال الكتلة على رأي سعد الله الجابري، فإذا كانت القضية من القضايا التي تختلف فيها الآراء فإن سعد الله هو المرجع ورأيه هو الأقوى، وما كان يتخوف من رأيه مهما كان خطيرا على النفس، وكان لا يتهيب المخاطر ويقدم عليها. سؤال: هذه مزايا طيبة لا شك في ذلك، ولكن أما كانت تعوزه العقلية المتفتحة التي تجاري الشباب ورغباتهم في التجديد والإصلاح الذي أدى تجاهلها إلى إنشاء حزب الشعب. نشأ سعد الله في جو الرعيل الأول الذي كان في مقدمته إبراهيم هنانو والشيخ العجوز المسن جميل إبراهيم باشا الذي كنت تراه في المظاهرات يقارع العدو ويقف أمام الدبابات، وكذلك أخوه حسن بك. وسعد الله كان أكثر ثقافة وأعمق فكرا من ذلك الرعيل، ولكنه كان يراهم يقتحمون المخاطر والأهوال، فما من سجن إلا دخلوه ولا معركة إلا خاضوها، فما كانت نفسه تطاوعه أن يتخلى عنهم، والشباب ما كانوا يتفهمون فكرة التمسك بالشيوخ. وسعد الله الذي رافق هؤلاء في مرحلة النضال السلبي ورآهم أبطالا مخلصين كان يرى من الوفاء ألا يتخلى عنهم. سؤال: ذكرتم حسن إبراهيم باشا، هذا أخو جميل إبراهيم باشا، وكانوا ينادونه في حلب أبونا حسن بك. ما حدثت اعتقالات مرة واحدة في صفوف رجال الكتلة إلا كان حسن بك وأخوه في المقدمة، ومن الشائع المعروف في حلب هذا الهتاف الشعبي في أثناء سجنه: بدنا أبونا حسن بك. كانت دارهما واسعة جدا، وهي بيت إبراهيم باشا والدهما، فصارت لسعتها مكان التجمعات الوطنية الكبيرة، وتقع وراء مخفر باب النصر في حارة الفرافرة، وكنا ندرب الشباب فيها، والتدريب يجري في أرض الدار والحديقة والبركة الكبيرة الواسعة بعد تفريغها من الماء. سؤال: هل كان الأخوان من مؤسسي الكتلة الوطنية؟ نعم. هل جميل إبراهيم باشا هو جميل قطر آغاسي؟ نعم، وعرف بلقب إبراهيم باشا جد العائلة، وكان رئيس شركة سياحية لانتقال القوافل التجارية التي تأتي إلى حلب، والمسؤول عن تهيئة قوافل العربات التي تستأجر، ويذكرون أنه كان أميا ولكن كان ذكيا نبيها، وقد على شأنه في عهد محمد علي باشا، فكان مقربا إليه يحل مشكلات الناس عنده، وأنعم عليه برتبة باشا، وأصبحت العائلة تنتسب إليه انتساب مهنة قاطرة إسي. 17. مرحلة الاستقلال. سؤال: نريد أن ندخل الآن في مرحلة الاستقلال، وما قمتم به في هذه المرحلة، ومتى كان سفركم لطلب العلم في باريس؟ لقد تأخرت في سفري إلى باريس إلى سنة 1939، مع أنني أنهيت دراستي في الحقوق والآداب سنة 1935، ذلك أن المعركة مع الاستعمار وبدء عهد الاستقلال المؤقت ورغبة القيادة الوطنية وبخاصة سعد الله الجابري في أن أؤخر سفري، كل ذلك اضطرني إلى تأخير سفري. ولكن لما اضطربت الأمور في سنة 1939 وظهر تآمر اليهود مع الحكومات الفرنسية لوقف تصديق المعاهدة، ترجح لدي السفر واستأذنت سعد الله الجابري كما بينت آنفا، وسافرت قبيل إعلان الحرب بخمسة إلى ستة أشهر، ووصلت إلى باريس ولم أعد إلا في سنة 1946. سؤال: هل حضرتم عيد الجلاء في سوريا؟ لم أحضر، جئت بعد الاحتفال بالجلاء لأنه كان في نيسان وأنا جئت في شهر تموز. سؤال: هل تم تأليف حزب الشعب بعد الجلاء؟ نعم، بعد الجلاء في سنة 1947. سؤال: هل كان سعد الله الجابري رئيس الوزارة سنة 1946؟ رئاسة الوزارة كانت متبادلة بين جميل مردم وسعد الله، أحدهما يكون رئيسا للوزارة والآخر يكون وزيرا للخارجية، أما رئاسة الجمهورية فكانت لشكر القوتلي. سؤال: هل كان المجلس النيابي قائما بعد الجلاء؟ لما ضرب الفرنسيون المجلس النيابي وحيل بين النواب وبين الوصول إليه كان المجلس قائما، وهو المجلس الذي أسس منذ إعلان الاستقلال سنة 1941. سؤال: ألم يدعى إلى انتخابات جديدة بعد جلاء الفرنسيين؟ دعي إلى انتخابات جديدة سنة 1947، وكانت عودتي من فرنسا في أواخر سنة 1946 بعد أن وفقنا الله إلى تحرير الحاج أمين الحسيني وتهريبه إلى مصر، وعينت أستاذا في الجامعة السورية، ثم جرت الانتخابات الجديدة. سؤال: هل دخلتم هذه الانتخابات؟ وهل كان حزب الشعب قد تألف؟ أما أنا ما كنت مرشحا للانتخابات في هذه المرحلة، وإنما دخلت في تكتلات شخصية فردية. وأذكر كتلة من الإسلاميين كان يقودها الشيخ راغب الطباخ، وقفت معها. أما حزب الشعب فلم يتألف إلا بعد الانتخابات وانعقاد المجلس، فهو انبثق عن المجلس. سؤال: حدث أن ترشحتم للانتخابات في مرحلة من المراحل، أنتم والأستاذ الزرقاء والأستاذ المحامي عبد القادر السبسبي، فمتى كان ذلك؟ كان ذلك في عهد إبراهيم هنانو، لما قامت الثورة في جبل الدروز وأنشئ المجلس النيابي، وكنت لا أزال طالبا، وقمنا بدعم الجبهة الإسلامية بقيادة الشيخ راغب الطباخ رحمه الله، وما كانت هناك تنظيمات إسلامية. سؤال: ومن حالفه النجاح في ذلك الحين؟ لم ينجح إلا التكتل الوطني، ولم ينجح من الإسلاميين ولا من غيرهم أحد، حتى إبراهيم هنانو لم ينجح، لأن الفرنسيين زوروا الانتخابات، وأنا لم أنجح أيضا بل أسقطت. سؤال: وفي انتخابات سنة 1947 كيف كان ترشيحكم؟ كنت أستاذا في الجامعة، وتقدمت بترشيحي باسم تكتل الشباب، وكان هناك تكتلان: تكتل الإسلاميين مع الأخ الأستاذ عبد القادر السبسبي، وتكتل آخر مع رشدي الكيخية، وكان اسمي موجودا في التكتلين، وكنت مقبولا من الجانبين، ولم يكن هناك حزب. وبعد أن تشكل المجلس سنة 1947 وتوفي سعد الله الجابري قبيل الانتخابات، ضعفت الكتلة الوطنية بوفاته، وأصبح لابد أن يكون هناك حزب آخر، فكان حزب الشعب. سؤال: ورجال الكتلة هل أسسوا الحزب الوطني في حياة سعد الله؟ الحزب الوطني أنشئ بعد وفاة سعد الله. 18. إنشاء حزب الشعب. شاع في أوساط الكتلة الوطنية أن الشباب في حلب مثل رشدي كيخية وناظم القدسي انسحبوا منها، وكنت أنا قادما من أوروبا فانضممت إليهم، وما كان هناك إلا تكتلات شباب، ولم يعد للكتلة الوطنية تلك المكانة، وبخاصة بعد وفاة سعد الله الجابري، وأنشئ الحزب الوطني، وما كان إنشاؤه أقدم من سنة 1947. وفي الوقت ذاته قاد رشدي كيخية فكرة تأسيس حزب من الشباب في جميع المدن السورية من دمشق إلى حلب، وانضم إلينا جماعة من حماة وجماعة من حمص. سؤال: هل كان تأسيس الحزب على أساس التجمع النيابي؟ نعم، فبعد أن نجح من نجح من الشباب في دمشق وحلب وحمص وحماة، انضموا إلى رشدي الكيخية وأسسوا حزب الشعب في صيف 1947. سؤال: هل دخلتم معركة انتخابية بقائمة مرشحين كاملة باسم حزب الشعب في مواجهة الحزب الوطني قبل انقلاب حسن الزعيم؟ نعم، دخلنا معركة انتخابية واحدة، وبعدها حدث انقلاب حسن الزعيم وحل المجلس، ولما قضي على حسن الزعيم وتنادينا للاجتماع لانتخاب مجلس يضع دستورا جديدا، اشتركنا في الانتخابات للمرة الثانية باسم حزب الشعب لتشكيل هيئة تأسيسية في سنة 1950، وكان رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي. 19. انقلاب حسن الزعيم. حدث انقلاب حسن الزعيم عقب تأسيس دولة إسرائيل سنة 1948، ذلك أن نقمة الشعوب على الحكام كانت شديدة بسبب ضياع فلسطين وانتصار العصابة اليهودية، وظهرت الرغبة العامة بوجوب التغيير، لأن الدول العربية السبع دخلت المعركة ضد إسرائيل بسبع قيادات، ودخلتها إسرائيل بقيادة واحدة، ولذلك كانت الجيوش العربية غير منسجمة ولا مهيئة لمعركة النصر، ومن هنا كانت النقمة على الحكام، وظهرت أشد حملات النقد ووجوب التغيير في سوريا، وما كنا نعلم ماذا تخبئ الأقدار. ظهرت هذه النقمة في الوقت الذي كان رجال CIA الأمريكية في بدء نشاطهم وتخطيطاتهم عقب الحرب، وبعد قيام إسرائيل فانتهزوا فرصة انتشار النقمة على الحكام لضرب سوريا بإحداث انقلاب فيها يمتص نقمة الشعب الناقم. وإذا رجعنا إلى كتاب مايلز كوبلاند، كتاب لعبة الأمم، وكوبلاند هذا أحد مؤسسي CIA بعد قيام إسرائيل، فإننا نجده يقول فيه: كنا نفكر بأن نبدأ بالانقلاب في المملكة العربية السعودية، ولكن كنا نعتقد أن لا جدوى في هذا الانقلاب، لأن السعودية كانت لا تزال معزولة عن العالم، والتفكير ببدء الانقلابات في السعودية من تأثير الصهيونية العالمية في CIA، لأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي وقفت موقفا صريحا حازما ضد تأسيس دولة إسرائيل، وأفهمت ذلك روزفلت الذي استطاع محادثتها في أثناء الحرب بخلاف الدول العربية الأخرى، إذ كانت كلها تحت الاستعمار، ويضيف كوبلاند. ولذلك فكرنا أن يكون الانقلاب في العراق، ولكن وجود الإنجليز وعرقلتهم لمساعينا من جهة، وحرصنا على ألا نخسر صداقة العائلة الهاشمية من جهة أخرى، كل هذا صرفنا عن العراق ووجهنا إلى سوريا، وسوريا ظهرت فيها النقمة على الحكام أكثر من غيرها، وارتفعت فيها أصوات تطالب بتجديد النظام العربي كله، إذ لا يجوز بعد قيام إسرائيل أن نبقى دولا متعددة، وإنما ينبغي أن نقيم اتحادا. وقد تقدم حزب الشعب في بداية تأسيسه بدعوة إلى إقامة اتحاد بين الدول العربية، ومن هنا كانت رغبة الأعداء ضرب سوريا بالدرجة الأولى، وكان انقلاب حسن الزعيم، وكنت عضوا في المجلس النيابي، فعرض علينا اتفاقيات للتسوية النقدية بيننا وبين فرنسا، لأن نقدنا كان يصدر من البنك اللبناني الفرنسي مضمونا بالذهب، وكنا نطلب حسب النص المكتوب على الليرة السورية أن تعيد فرنسا قيمتها ذهبا حتى تستطيع سوريا إصدار عملتها مغطاة بالذهب، ورفضت فرنسا وأصرت على أن تعطينا ما يقابله ونشتري به بضاعة من عندها. وفي الوقت نفسه كانت شركة التابلاين تأسست لضخ البترول من المملكة العربية السعودية مارا بالأردن والجولان على الحدود التي توجد فيها إسرائيل، وكنت أنا رئيس اللجنة الاقتصادية والاتفاقيات. كانت عندنا اتفاقية التسوية النقدية بيننا وبين فرنسا واتفاقية التابلاين، فرفضنا بإجماع اللجنة الاتفاقيتين، وحجتنا أن إسرائيل قد قامت فلا يجوز أن يمر هذا الخط ومعه رجال الصهاينة من الأمريكان في المنطقة العسكرية التي يجب أن تكون مراقبة وسرية، ورفضنا أيضا مشروع التسوية النقدية التي وقعها آنذاك جميل مردم على أن يكون الذهب في مقابل البضاعة، وكنا تقدمنا بمشروع إقامة اتحاد عربي كما أسلفت، فجاء رفض هاتين الاتفاقيتين ومشروع الاتحاد العربي برهانا على أن سوريا ستكون قائدة معركة المصير والكيان المنتظر. وهذا ما لا يرضي الأعداء المتربصين بنا، فحدث الانقلاب وكان خديعة لتمرير المخططات التي كنا نقف في وجهها. ففي اليوم السادس من الانقلاب وقعت الاتفاقية مع التابلاين، ووقعت اتفاقية التسوية النقدية مع فرنسا، وتنازلت سوريا عن نهر الدان لإسرائيل، ونهر الدان هو الذي يغذي نهر الأردن، ومياهه وينابيعه أكثر من مياه نهر الأردن، ومن أغنى الينابيع التي كانت لنا. وهكذا كان انقلاب حسني الزعيم مخططا لدعم إسرائيل وتحقيقا لمصلحة فرنسا أيضا، لأنه كان في الجيش الفرنسي ضابطا له صلات وثيقة بالفرنسيين، وعرفوا كيف ينتهزون فرصة النقمة العامة على الحكام التي لم يسلم منها أحد كشكر القواتلي وجميل مردم وغيرهما. وقد بلغت النقمة عليهم أن ظهرت معارضة لتجديد مدة حكم شكر القواتلي التي انتهت في أثناء الحرب، مع أن الأكثرية صوتت بالتجديد له، ولكن الخلاف بين الشبيبة والشيوخ كان بارزا أيضا، واستغله حسني الزعيم، ولذلك دعانا في صبيحة الانقلاب وقال إننا قمنا بالانقلاب لتحقيق رغبة الشباب. سؤال: هل دعا النواب؟ نعم، دعا النواب جميعا لتأييد حركته، وحسب أن الشباب الناقمين على الشيوخ سيعطونه ثقتهم وموافقتهم على حركته ويتعاونون معه، ولكن النواب أفهموه أن نقمتهم على العهد الماضي لا تستدعي تسليم البلاد إلى أشخاص مجهولين، واستنكروا نزول الدبابات إلى الشوارع تاركة الجبهة مكشوفة للعدو، وأوضحوا له أن أخطاء الماضي تعالج بتصحيحها في جو ديمقراطي لا بقيام انقلاب عسكري يستلب السلطة ويقمع الحريات. وحاول حسني الزعيم إقناع النواب من الشباب بشتى الوسائل، فلما يأس من موافقتهم اعتقل عددا كبيرا منهم. سؤال: هل عطل الحياة النيابية؟ نعم عطلها، وظلت معطلة إلى أن قتل بعد 3 أشهر ونصف. سؤال: ما تقويمكم لشخصيته؟ هو شخص عادي ثانوي جدا، وليس من الشخصيات التي لها ماض مشرف. كان رئيس الأركان لما قام في الانقلاب، وقبل ذلك كان ضابطا في الجيش الفرنسي. شنت عليه حملة في المجلس النيابي بسبب سوء تصرف وقع في تمويل الجيش، وقد أصابته هذه الحملة، ومع ذلك كله لم يكن قادرا على أن يقوم بالانقلاب من تلقاء نفسه، وكل أعماله دلت على أنه مدعوم خارجيا. وهذا ما صرح به مايلز كوبلاند، بأن الأمريكان هم الذين فكروا أن يعملوا انقلابا في سوريا. سؤال: هل كان رئيس وزرائه حسني البرازي؟ لما جعل حسني الزعيم نفسه رئيسا للجمهورية، كان البرازي أمينا عاما في القصر الجمهوري، فصار رئيس وزارة. وبعد أن جعل حسني الزعيم نفسه رئيسا للجمهورية بانتخابات مزيفة، بدأ يتقرب من مصر ضد العراق، وكانت العراق تعمل سرا على إزالته وضم سوريا إلى العراق، وكان عبد الإله وصيا على عرش العراق. فإذا ضمت سوريا إلى العراق كان من الممكن فصلها مرة ثانية، وبذلك يكون عرش لعبد الإله وعرش لابن فيصل. كانت العراق تسعى لهذا الهدف، فهيأوا سامي الحناوي الذي قام بالانقلاب على حسني الزعيم. 20. انقلاب سامي الحناوي. كان الحناوي على صلة مع العراق، ولكنه لما قام بالانقلاب دعا لوضع دستور جديد، وأعلن أنه لن يتدخل. وهنا قامت العراق تطالب بضم سوريا إليها، واختلفت الآراء ما بين داع إلى انتخابات ووضع دستور جديد، وبين داع إلى الانضمام إلى العراق قبل الانتخابات والدستور. ولما دعانا سامي الحناوي لم نرضى إلا بانتخابات جديدة، وتمت الانتخابات وقضت أن نضع الدستور، وتبين لنا أن الحناوي كان على تفاهم مع العراق، وأن حسني الزعيم كان على تفاهم مع مصر. ولما تمت الانتخابات التي جرت على أنها ستفضي إلى هيئة تأسيسية تضع دستورا للبلاد، كثرت الوفود بين العراق وسوريا ذاهبة آيبة من أجل وضع دستور ينص على الاتحاد مع العراق، وكانت العراق مرتبطة بمعاهدة مع إنجلترا، ولذلك لم تلقى الرغبة بالوحدة مع العراق أي تجاوب في سوريا. وحرصنا نحن بعد الانتخابات على وضع مادة وحيدة في الدستور قبل إخراجه: سوريا جمهورية، لكي نغلق الباب أمام الفريق الآخر. وصوتنا على هذه المادة أولا على أن نتم مواده الأخرى فيما بعد، مخالفين في ذلك طريقة وضع الدساتير، لأن الضغط علينا كان شديدا والمساومات كثيرة، وخشينا أيضا من الانقسام في البلاد. وانتخبنا هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية، وكان من أنصار فكرة العمل مع العراق، لأنه كان رئيسا للوزارة في عهد فيصل. ولكن الفكرة التي سادت في سوريا أن العراق مرتبط مع إنجلترا، فكيف ننضم إليها؟ وإذا كانت هناك نقمة على الحكم في سوريا التي ذهبت فلسطين في عهده، فإن العراق لم تقاتل البتة، وكلمتهم ماكو أوامر مشهورة متداولة على الألسنة للتندر. وبذلك أخفق الحناوي في مهمته، وقطعت الطريق على المساومات والمؤامرات. وتبين لنا فيما بعد أن تفاهما قام بين الفرنسيين المتخوفين من ضم سوريا إلى العراق، وبين أديب الشيشكلي الذي جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري أيضا، على أن تضم العراق إلى سوريا وليس العكس. وكان هجوم الفرنسيين على سلطان مراكش شديدا جدا، لأنه ألقى خطابا هاجم فيه فرنسا، فهي إذن توافق على ضم العراق إلى سوريا في مقابل أن لا يتكلم أحد ولا يتدخل في شؤون شمال أفريقيا. ففرنسا كانت تعمل من وراء الستار، وإنجلترا تعمل من وراء الستار، ولكلتا الدولتين أهداف وأغراض ليست في مصلحتنا جميعا، ولذلك تسارعت الانقلابات في بلادنا، وكان الانقلاب الأول لمصلحة إسرائيل، إذ وأدى فكرة الاتحاد العربي التي دعا إليها حزب الشعب ليصبح لنا كيان قوي يستطيع الوقوف أمام إسرائيل، ثم لعبت بالانقلابات التالية الخصومات والمصالح بين إنجلترا وفرنسا، فهذه تريد ضم العراق إلى سوريا وتلك تريد ضم سوريا إلى العراق. سؤال: وماذا كان موقف أمريكا؟ كان موقف أمريكا متفقا مع إنجلترا، وهو إقصاء فرنسا من المنطقة، وهذا ما قاله روزفلت لمحمد الخامس عندما زار المغرب وبصحبته تشرشل قادمين من يالطا، قال له: إن بلادكم فيها خيرات وما ينبغي أن تسلموها للأجانب. ولم تعجب هذه المقولة تشرشل، فصار يسعل مشيرا إلى روزفلت بإيقاف الحديث، وروزفلت يؤكد رأيه. هذا ما جاء في مذكرات ابنه الملك الحسن بعنوان أبي قال لي، وفيها أن الملك محمد الخامس وضع فكرة الثورة على الفرنسيين في مراكش، فأمريكا أرادت أن تقصقص أجنحة فرنسا في البحر الأبيض المتوسط كله، ولذلك قال روزفلت كلمته مشجعا المغرب على التحرر من فرنسا، وكذلك كانت مشجعة للثورة الجزائرية. فقد يتفق أن يأتي الفكر الوطني من الدول الغربية لا تأييدا لنا ولمصلحتنا، وإنما لتحقيق مصلحتهم هم، كما رأينا أيضا استعانة فرنسا بالتحرك الوطني عندنا لضم العراق إلى سوريا، واستعانة إنجلترا بالعراق لضم سوريا إليه. وهكذا توالت الانقلابات سلبا وإيجابا من سنة 1949 إلى سنة 1954، انقلاب فرنسي وآخر إنجليزي وآخر فرنسي وهكذا. 21. انقلاب أديب الشيشكلي. سؤال: قبل أن ندخل في الحديث عن انقلاب الشيشكلي ودوافعه، هل كنت رئيسا للوزارة؟ سميت رئيسا للوزارة عندما سقطت الحكومة التي كانت قائمة وبدأ الشيشكلي يتدخل في شؤون الحكم. سؤال: من كان رئيس الحكومة السابقة؟ كان حسن الحكيم، والذي أذكره أنه كانت أزمة في الحكم. سؤال: ماذا حدث في ذلك الحين بين الجيش والمجلس النيابي؟ كان الجيش يتدخل في كل شيء، وحزب الشعب كانت له أكثرية في البرلمان، وهو واقف أمام الجيش، ولذلك جاء إخواننا وأصروا علي أن أكون أنا رئيس الوزراء، فاعتذرت وقتها ولكنهم أصروا علي وقالوا: أنت الواقف أمام الجيش. قلت لهم: الظروف غير مساعدة، فقد كان قبلي لفترة ناظم القدسي، وأتي بفوز سيلو وزيرا للدفاع، فأحدث ذلك غضبة في صفوفنا لإدخال العسكريين في الحكومة، وكانت وزارة حسن الحكيم شنت عليها حملات لأنها لم تدخل وزيرا من الجيش، لأن الجيش كان يطالب بأن تكون له وزارة تؤيده. ولما أصر إخواننا علي بتأليف الوزارة، قلت: لا يمكن تأليف وزارة بعيدة عن الجيش، فكما تغاضيتم عن وزارة ناظم القدسي، دعوني الآن أعالج الموقف بإدخال عسكري معي إلى الوزارة. قالوا: لا يجوز أن تدخل عسكريا. وقال ناظم القدسي: أنت خائف. قلت له: لست خائفا، ولكني واقعي. وألفنا الوزارة بلا عسكري، وصدر مرسوم تأليفها في المساء، وكان الانقلاب في الصباح، وصرنا جميعا في المعتقلات، وكنت أتوقع هذا، وقلت لإخواننا: هذه الوزارة لا تعيش، ولكن ما كنا نتوقع أن يكون عمرها ساعات فقط. سؤال: من كان رئيسا للجمهورية في وقتها؟ هاشم الأتاسي. سؤال: ما تحليلكم لدوافع انقلاب أديب الشيشكلي؟ هل كانت وراءها فرنسا؟ في سنة 1950 ابتدأت الخلافات بين محمد الخامس ملك المغرب وفرنسا، وقامت الثورة الجزائرية، وقام تحرك في تونس ضد فرنسا أيضا، وكانت فرنسا تقابل هذه التحركات كلها بالشدة والبطش والقمع، وكانت سوريا الدولة الوحيدة التي ترفع صوتها بمهاجمة فرنسا، وكانت خطابات ضد فرنسا شديدة واضحة، فقد هاجمت موقفها من الجزائر، وهاجمت مشروع معاهدة ابن عمار في تونس، وهاجمت موقفها من السلطان محمد الخامس في المغرب، وكنت ما بين سنة 1950 إلى نهاية سنة 1952 انتقلت من وزير في وزارة خالد العظم إلى رئيس مجلس النواب، وكان هذا التقدم مني يضايق فرنسا ومن كان على مزاجها، حتى إن فوزي سلو في حكومة ناظم القدسي اشتد في الهجوم علي، وحجته كيف ألقي خطابا ضد فرنسا ولا أحد يعطينا السلاح سواها. وتبين بعد ذلك أن فرنسا كانت تهيئ أديب الشيشكلي ليقوم بانقلاب، واشترطت عليه أنه إذا سكت عن شمال أفريقيا سهلت عليه ضم العراق إلى سوريا، ودفعت في هذا السبيل مبالغ كبيرة. ولما سقطت حكومة ناظم القدسي كنت رئيس مجلس النواب، فطلبوا مني أن أكون رئيس الحكومة ويكون ناظم القدسي رئيس مجلس النواب، وكنت متأكدا من أننا إذا لم ندخل وزيرا عسكريا فإن الوزارة لن تعيش، وهذا الذي كان. سؤال: نعود إلى مرحلة حكم الشيشكلي، يقال إنه كان من الحزب القومي السوري. لا، القضية كانت فرنسية بحتة، السياسة الأمريكية والسياسة الإنجليزية ضد نفوذ فرنسا في المنطقة، وللجميع مطامع في المنطقة، ولذلك كانت العناصر الوطنية التي وقفت في وجه السياسة الاستعمارية غير مرغوب فيها بأن تصل إلى الحكم. سؤال: وماذا عن ثورة الدروز في عهد الشيشكلي وقمعه إياها؟ انكشف للعراقيين أن أديب الشيشكلي اتصل ببعض الضباط العراقيين الذين كانوا ملحقين عسكريين في سوريا، وتفهم معهم على إحداث انقلاب في العراق وضمه إلى سوريا، على أن يجعل الضابط الذي يقوم بالانقلاب نائبا لرئيس الجمهورية. وصادف أن الضابط الذي اتصل به الشيشكلي كان من أنصار القصر الملكي في العراق، فبلغ الخبر إلى القصر وكتمه عن غيره، وطلب إليه أن يقبض من الشيشكلي المبلغ المتفق عليه، وكنت أنا في المعتقل. واتصل العراقيون بهاشم الأتاسي واتفقوا معه على أن يحدثوا ثورة في جبل الدروز عن طريق منصور ابن سلطان باشا الأطرش ضد الشيشكلي برئاسة الحكومة السورية غير المستقيلة، مع أن الصلاحيات في يد رئيس الوزراء وليس في يد رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك الدستور السوري. وقالوا لهاشم الأتاسي: أرسل لنا مندوبا بالنيابة عنك وسنقبل به. فأرسل إليهم صبري العسلي ليتفاوضوا معه على تفاصيل بدء الثورة في جبل الدروز. وفي هذه الأثناء كان أديب الشيشكلي يفاوضني في السجن بوصف رئيس الوزارة غير المستقيل، ويسألني: ماذا تريد؟ وأجبته: أن تعيد السلطة إلى الشعب، وبعد ذلك نتحدث في التفاصيل. فأطلق سراحي، وعرفت أن هناك ترتيبا واتفاقا على القيام بالثورة بين العراق ومنصور ابن سلطان باشا الأطرش، وأن صبري العسلي ذهب إلى العراق لهذه الغاية، ودعينا للاستفتاء على الدستور الذي وضعه أديب الشيشكلي. وكان المؤتمر الأول في حمص الذي تداعينا إليه، ولم يحضره صبري العسلي ولم يعرف سبب تغيبه. وهنا توقفت المفاوضات بين صبري والعراقيين، وكان صبري منزعجا لأن العراقيين رفضوا التفاوض معه. وفي مؤتمر حمص هذا اتخذنا قرارا برفض الدستور الذي اقترحه أديب الشيشكلي. وفي آخر المؤتمر جاءني رسول من العراق يقول: إنا قبلنا أن يكون صبري العسلي رسولا إلينا لأنك كنت معتقلا، ولما علمنا بالإفراج عنك رددنا صبري العسلي، وبينوا لي هدفهم من التعاون معنا ضد الشيشكلي، لأن فرنسا اتصلت به ليحدث انقلابا في العراق بالاتفاق مع إنجلترا وأمريكا، فقررنا أن نزيله. فقلت لهم: ولكنكم تعلمون أني خصمكم، وقلتم عني الوزير الأحمر، فأنا لا أقبل بوحدة معكم مع وجود النفوذ الإنجليزي في العراق. ثم إن أمريكا ضدي، فقالوا: لا نريد منك شيئا، ولقد تفاهمنا مع أمريكا وإنجلترا على مجيئك، ويكفينا أنك لست متهما بأنك صديق للعراق وتريد أن يزول أديب الشيشكلي، ونحن نريد أن يزول أيضا لأنه يريد أن يقوم بانقلاب علينا بالاتفاق مع فرنسا في سبيل سكوته عن فظائعها في شمال أفريقيا، بينما تقف أنت أمام فرنسا وتندد بها. فهذه هي نقاط الالتقاء التي تجمعنا وإياك. وهذه الثورة في جبل الدروز قد قامت، فبينت لهم أخطاء الثورة ونقاط الضعف فيها، وقلت لهم خطتكم لن يحالفها النجاح، وأنا عندي خطة أخرى أفضل منها، وشرحتها لهم فرفضوها، وأخفقت ثورة جبل الدروز، وعندئذ شرعت بتنفيذ خطتي، واعتقلنا جميعا نحن أعضاء حزب الشعب وأعضاء الحزب الوطني أيضا. من كان يعرف أن هناك اتصالا مع العراقيين ومن كان لا يعرف، وضرب المعتقلون وانكشف أمر الاتصال بالعراقيين. سؤال: هل ذهبتم إلى العراق ومتى كان ذهابكم؟ بعد خروجنا من مؤتمر حمص الأول دعيت إلى العراق، فذهبت للتفاهم بعد أن بيّنوا أن غايتنا واحدة هي إسقاط الشيشكلي ودون أي حديث عن الوحدة مع العراق، وكل ما يريدونه وثائق تثبت أن ما تقدمه العراق من عون لإسقاط الشيشكلي مبني على طلب السلطة الشرعية في سوريا بوصف رئيسا للحكومة غير المستقيلة، وكانوا قد أرسلوا أسلحة لمنصور بن سلطان باشا الأطرش للقيام بثورة ترأسها الحكومة الشرعية غير المستقيلة، وبينت للعراقيين أن الثورة لن تنجح، ولذلك لا أستطيع أن أرأسها ولن أصعد إلى جبل الدروز، ولدي خطتي ورفضوها كما أسلفت. سؤال: ما الترتيبات التي اتخذتموها بعد إخفاق ثورة جبل الدروز؟ كانت الترتيبات إقلاق الأمن، وكنا نجري اتصالات ونحن في السجن مع رؤساء القطع العسكرية، فاتفقنا مع رئيس القطعة في منطقة دير الزور، ومع رئيس القطعة في حلب فيصل الأتاسي، ومع رئيس القطعة في حمص محمود شوكت، وكذلك في اللاذقية اتفقنا مع رؤساء المراكز العسكرية الأربعة هؤلاء ألا يتحركوا حتى تقوم الاضطرابات في دمشق، وكنا أعددنا للأمر عدته وقمنا بالاضطرابات وإلقاء متفجرات في دمشق، فاستعان أديب الشيشكلي بالجيش لقمع هذه الاضطرابات، فطلب من محمود شوكت إرسال قوة إلى دمشق، فقال له محمود شوكت أنا مع دمشق مع الاضطرابات، وطلب من غيره فقال أنا مع دمشق مع الاضطرابات، وهكذا أذيع بيان الجيش بدعوة الشيشكلي إلى حقن الدماء والتخلي عن الحكم، وعندئذ أحس الشيشكلي أن الجيش قد تخلى عنه فغادر البلاد إلى بيروت، وكان ذلك في تاريخ 25/2/1954. سؤال: إذن مؤتمر حمص عقد قبل هذه الأحداث؟ نعم، وفيه رفضنا دستور الشيشكلي، وخرجت عقب ذلك إلى لبنان، ومن لبنان ذهبت إلى العراق، ثم رجعت إلى لبنان لمتابعة الأمور، وقد دفعت العراق أموالا لتسليح الثورة الدرزية، وأنا رفضت استلامها، وقلت لصالح جبر الذي جاء معي إلى لبنان أنتم اتفقتم مع صبر العسلي، وكان هاشم الأتاسي في هذا الاتفاق، فهو الذي يستلم، فسلمها لمندوبين من هاشم الأتاسي ومنصور بن سلطان الأطرش، وقلت لهم لكن هذه الثورة ستخفق، أما الترتيبات التي اتخذناها في دمشق بعد إخفاق ثورة جبل الدروز فما كلفتنا إلا قليلا من المال وشيئا من الأسلحة والمتفجرات، أوصلناها إلى دمشق وبدأت الاضطرابات، فاستعان الشيشكلي بقيادة الجيش فلم يعينوه، بل أعلنوا أنهم من أنصار الحركة التحرورية، فهرب إلى خارج البلاد كما أسلفت. سؤال: هل تخلى الجيش عنه حتى في دمشق؟ ما كان حوله سوى الشرطة العسكرية، قادة الجيش في المراكز الأربعة التي ذكرتها خذلوه، والجبهة لا يستطيع جلبها لنصرته. سؤال: بعد سقوط الشيشكلي ماذا حدث؟ دعيت الحكومة لاستلام زمام الأمور لأنها غير مستقيلة، ودعي رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي، وكنت على صلة برئيس الأركان شوكت شقير، وهو الضابط الوحيد الذي عرض عليه الضباط الأربعة في المناطق الأربعة التي تحدثنا عنها أن ينضم إليهم ويقود الحركة بوصفه رئيس الأركان، فقال لهم بعد مشورة، وجاءني إلى بيروت وفهم مني ثم عاد فأيدهم، ولما هرب الشيشكلي هتفت له من لبنان وقلت له ماذا تنتظر؟ قال أنتظر أن تجتمعوا، قلت له لا، قبل كل شيء تخرج المعتقلين، لأن الشيشكلي لما ضرب الجبل اعتقل رشدي كيخيا وعدنان الأتاسي وصبر العسلي وغيرهم، فأخرج المعتقلين، ولما أخرجهم جاء رئيس الشرطة العسكرية التابع للشيشكلي واعتقل شوكة شقير، وكنت أنا بعد هتافي له من لبنان في طريقي إلى دمشق، ولما وصلت دمشق علمت باعتقال شوكة شقير، وكانت جماعة المعتقلين المفرج عنهم قد مشوا إلى حمص حيث عقدوا مؤتمر حمص الثاني، وجئت إلى بيتي فإذا هو مطوق لأن المخابرات التقطت المخابرة التي أجريتها مع شوكة شقير، فلم أستطع المبيت في بيتي وبقيت في أحد المستشفيات عند الدكتور منير السادات، وأحضرت السفارة العراقية سيارة رسمية وركبت فيها باسم عراقي ورجعت إلى بيروت، ومنها عدت في الليل إلى حمص لنعقد الاجتماع هناك، واخترنا حمص لأن آمر المنطقة العسكرية هو محمود شوكت أحد الضباط الأربعة المتفاهمين معنا، وتم في هذا الاجتماع تأليف الحكومة برئاسة صبر العسلي وهاشم الأتاسي رئيس الجمهورية، ودعي المجلس المنتخب وقدمت فيه استقالتي التي كنت منذ 3 سنوات أرفض تقديمها، وعددنا المرحلة السابقة في زمن الشيشكلي كلها غير صحيحة بقوانينها وجميع أشكالها، وكان الاتفاق أن يكون رشدي الكيخية رئيسا للوزارة، وذهب من حمص على هذا الأساس ليهيئ نفسه، ولكن الحزب الوطني هدد هاشم الأتاسي وأحدث مشكلات، فلما رجع رشدي أقنعه هاشم الأتاسي أن يكون صبري العسلي هو رئيس الوزارة، ووضعوا اسمي لوزارة الدفاع فاعتذرت، فغضب هاشم الأتاسي وقال لي إذا اعتذرت عن وزارة الدفاع وأنت تقود الحركة كلها فأنا أيضا أستقيل، وأمام هذا الضغط والإلحاح اضطررت إلى أخذ وزارة الدفاع. سؤال: في أي سنة كانت هذه الوزارة؟ في سنة 1954. 22. قضية الأسلحة السوفيتية. سؤال: هل في هذه الوزارة أثرتم قضية قبول الأسلحة من الاتحاد السوفيتي؟ لا، هذه القضية أظن كانت في سنة 1950 لما كنت وزيرا للاقتصاد في وزارة خالد العظم عقب توقيع الملك عبد الله الصلح مع إسرائيل، وفي وقتها دعينا إلى مجلس الجامعة العربية في آذار 1950 واصطدمنا مع الوفد الأردني، وكانت الدعوة إلى مجلس الجامعة العربية موجهة من الأردن لأمر يتعلق بفلسطين، وكان الصلح المشار إليه آنفا موقعا سرا، وسربت إلي نسخة صحيحة عن التوقيع، وكنا نتساءل لماذا تدعون الأردن بالذات، وتبين لنا بعد ذلك أن اجتماعنا سيكون من أجل الموافقة على الصلح، كما وافق مجلس الجامعة بضغط من إنجلترا على الهدنة الأولى والهدنة الثانية وما بين الواحدة والأخرى عدة أشهر ما بين عام 1948 إلى نهاية 1949، وبذلك توقفت الحرب. وقلت يومها لخالد العظم ونحن ذاهبون إلى الأردن: لقد وصلت إلي وثيقة تفيد أن المطلوب منا في هذا الاجتماع الموافقة على الصلح مع إسرائيل، وأنت يا خالد العظم ليس لك رصيد في الحركة الوطنية إذ كان يشتغل في القضايا الاقتصادية، وهذا دورك. قال: ماذا أفعل؟ قلت له: تعقد الآن مؤتمرا صحفيا تعلن فيه، إذا أبرم هذا الاتفاق فإننا سنغلق الحدود بيننا وبين الأردن ونعده جزءا من إسرائيل كما كنا أغلقنا الحدود بيننا وبين لبنان لتصحيح وضعنا، وفعل هذا خالد العظم قبل 48 ساعة من المؤتمر الصحفي. وفي ليلة السفر التي كنا سنسافر أنا وإياه في صبيحتها جاء السفير الأمريكي في 12 ليلا وطلب الاجتماع مع خالد العظم، فقال له: أنا الآن في غرفة نومي سأنام وغدا صباحا سأسافر، فقابل وزير الخارجية. قال السفير: لا، جاءتني برقية من الرئيس يجب بأن تسمعها أنت بنفسك. قال له: إذن أستقبلك في صالون غرفة النوم، وجاء ومعه إنذار مفاده أن تصريحك بإغلاق الحدود مع الأردن إذا أبرمت الصلح مع إسرائيل تدخل في شؤون دولة ثانية لا تسكت أمريكا عنه. سؤال: من كان الرئيس الأمريكي؟ كان الرئيس ترومان، وذلك في سنة 1950، وأكد هذا الاحتجاج صحة الوثيقة التي تسربت إلي، وأجابه خالد العظم: أوليس احتجاجكم هذا تدخلا في شؤون دولة ثانية؟ لقد سبق أن أغلقنا حدودنا مع لبنان لتصحيح أوضاعنا، وما جئتم محتجين قائلين هذا تدخل، فلماذا جئتم الآن؟ الآن الإغلاق مع الأردن يمس إسرائيل، هذا تدخل. ولم يستطع التفاهم مع السفير الأمريكي، وفي الصباح أخبرني بما دار بينه وبين السفير الأمريكي، وبعد العصر كان اجتماع مجلس الجامعة العربية في وزارة الخارجية في القاهرة، لأنه لم يكن للجامعة العربية مبنى خاص، وكنا 7 دول في ذلك الاجتماع، وقد استقبلنا النحاس باشا وأبلغناه بما كان بين خالد العظم والسفير الأمريكي، وكانت هناك اتفاقية صادرة من الجامعة العربية بعدم قيام إسرائيل بحل جميع الأحزاب في فلسطين وتأليف حزبا واحدا منها أسموه الهيئة العربية العليا، وألفوا حكومة عموم فلسطين على أن تحضر هذه الحكومة مجلس الجامعة كلما كان الموضوع يتعلق بفلسطين، وبما أن هذه الدورة عقدت من أجل فلسطين بناء على طلب الأردن افتتحت الجلسة بحضور حلمي باشا رئيس حكومة عموم فلسطين، وكان الحاج أمين في ذلك الحين رئيس مجلس النواب، فرفض الوفد الأردني افتتاح الجلسة بحضور حلمي باشا، فقال له النحاس باشا رئيس المجلس: أنتم طلبتم الاجتماع من أجل القضية الفلسطينية، والاتفاق الذي وقعناه كلنا يقول إذا كان الموضوع يخص قضية فلسطين يجب أن تحضر الحكومة الممثلة للفلسطينيين. قالوا: ولكن هذا الموضوع بالذات لا نقبل بحضورها. فقال النحاس: ونحن لا نستطيع أن نخالف القرار. قال ممثل الأردن: إذن أنا أنسحب. وانسحب، وتكررت القصة، وانسحب الممثل الأردني في اليوم الثاني والثالث، وتعقدت الأمور، وخرجت الصحافة بلا بلاغ ولا بيان، وراحت تتحدث عن هذه الأزمة، وهنا بدأ الضغط علي من أمريكا، إما أن توافق على الصلح مع إسرائيل، وإما أن تبتلعكم الشيوعية، فعليك أن تختار إما صهيونية وإما شيوعية. قلت للسفير الأمريكي: أليس هناك خيار ثالث؟ قال: لا. كان هذا بعد مذبحة دير ياسين التي فتك فيها بيغن بالشيوخ والنساء والأطفال، واضطرت القرى المجاورة المجردة من السلاح أن تهاجر إلى سوريا، وبلغ عدد النازحين 400,000 نازح. ولذلك قلت للسفير الأمريكي: أنا أختار الشيوعية لأنها تريد أرضا وسكانا، أما الصهيونية فتريد أرضا من غير سكان. وبعد 3 أيام من اجتماع مجلس الجامعة العربية لم نصل فيها إلى قرار، والتصريحات ممنوعة، قررت أن أفضح موضوع الصلح والمساومة التي نتعرض لها، فانتظرت حتى خرجت كل الوفود ولم يبقى في وزارة الخارجية سوى أنا والفراش، واستبقيت الصحفيين وقلت لهم: إن أمريكا تهددنا وتضعنا أمام خيارين، إما أن تصالحنا مع اليهود وبذلك تنقذنا من الشيوعية، وإما لا نقبل بهذا الصلح فتبتلعنا الشيوعية، فأنا أعلن منذ الآن أننا نختار الشيوعية لأن الشيوعية تريد سكانا وأرضا، وأما إسرائيل فتريد أرضا من غير سكان. وقد أحدث هذا التصريح ضجة عالمية، إذ نشر في الصحافة العالمية في وقت ما كان يجرؤ أحد على الإدلاء به، وانهالت علي البرقيات من العالم العربي كله بالآلاف. ولما عدت إلى سوريا ومعي خالد العظم استقبلنا استقبال الفاتحين، وأقامت جمعية العلماء المعروفة بميلها إلينا حفلة كبيرة في المطار ضمت السلك السياسي ووجوه دمشق والغرف التجارية، وهنا التقيت بالسفير الأمريكي في الحفلة، وبينما كنا داخلين في المطار والازدحام شديد رأيت سكيلي هذا الذي كان هددني يشق الصفوف ويسحب بيده شخصا، حتى إذا أوصله إلي قال له: أقدم لك زبونا جديدا حاملا جرافات حمراء. فقلبتها له قائلا: But it's made in West، أي ولكن هذه مصنوعة في الغرب، وذهبت مثلا. ثم قلت له: من هذا؟ فقال مندهشا: ألا تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا هو السفير السوفيتي. ثم تركتهم والحفلة قائمة وكأني عروس الحفل. وجاءني السفير السوفيتي مرة ثانية وقال: طلب مني ستالين أن أقابلك وأسألك بعض الأسئلة. فوعدته في مجلس الوزراء، ولما حضر سأل: ما سبب التصريح الذي أدليت به؟ فأجبته: سبب التصريح هو أن الأمريكان جاءوا يفاوضوننا ويهددوننا بعد توقيع الملك عبد الله الصلح مع اليهود، ويزعمون أنهم يريدون إنقاذنا من الشيوعية بقبولنا الصلح مع اليهود، وإننا لنذكر جواب ستالين لروزفلت في يالطا عندما طلب لليهود وطنا قوميا وقال نضم الحكومة السورية ونضم الحكومة الفلسطينية. قال له ستالين لا للوطن الثقافي لليهود، وإنما لدولة يهودية أنا أتعهد بحمايتها. والآن حمل الملك عبد الله على توقيع الصلح من أجل الاستعداد للحرب ضدكم، ولكن ليس لدي ثقة أنكم ستستفيدون من هذا التصريح ومن ظروفنا الخاصة، فأنا الآن أريد سلاحا منكم، ولست شيوعيا، وأنتم مخطئون في موقفكم المتحفظ من الإسلام والأديان قاطبة. وكلما اختلفت الأديان وكان قيصر مع الشعب، مشت الكنيسة والجامع معا مع الشعب. ولما يحدث التصادم بين الشعب وقيصر تمشي الكنيسة والجامع مع الشعب. ونحن صدرنا لكم الأديان ففسدت عندكم الكنيسة لأنها ماشية مع قيصر ضد الشعب، وأنتم لا تستطيعون تصدير الأديان إلينا، ومصلحتكم بالتفاهم مع الإسلام. وكانت الثورة قائمة في لبنان ضد شمعون سنة 1958، وكان النصارى وعلى رأسهم البطريرك والمسلمون متفقين ضد شمعون. وقلت له أيضا أنتم شاركتم في زرع اليهود في بلادنا وهذه هي النتيجة، والآن أريد منكم سلاحا لأننا مهددون. قال لا يمكننا أن نعطيكم سلاحا لأننا خرجنا لتونا من الحرب، وكل إنتاجنا من السلاح يجب أن يكون لبلادنا. وطلب مني نسخة من اتفاقية الصلح فأرسلتها إليه، وبعث بها إلى ستالين فجن جنونه، وبعد 4 أيام أصدر أمرا بإعطائنا ما نريد من السلاح. وبذلك فتح باب السلاح، وبعد 3 أشهر أصبحت رئيسا لمجلس النواب، وبعد ذلك توالى على الحكم عدة حكومات. 23. أزمة مع الجيش. وفي سنة 1951 حدثت أزمة بيننا وبين الجيش، استقال على إثرها رشدي كيخيا من رئاسة المجلس النيابي، واستقال هاشم الأتاسي من رئاسة الجمهورية، ورأى الإخوان أن أعالج أنا الموقف، وكان الوقت في حزيران أيام الامتحانات، وأنا في الجامعة أجري الفحص لطلاب كلية الحقوق، فاجتمع النواب وكانت الأكثرية من حزب الشعب، وبقية من حزب البعث والكتلة الإسلامية، وقرروا بالإجماع أن يكلفوني برئاسة المجلس، وجرى انتخابي وأنا في قاعة الفحص لا علم لي بشيء. وكان انتخابي في حزيران من صيف 1951 لمدة مكملة، لأن رئاسة المجلس تتجدد كل سنة في تشرين الأول أكتوبر. وفي هذه المدة استطعنا إعادة هاشم الأتاسي إلى رئاسة الجمهورية، وكلف حسن الحكيم بتأليف الوزارة. سؤال: ورئاسة وزارة ناظم القدس متى كانت؟ كانت وزارة ناظم القدس بعد وزارة خالد العظم، إثر استقالته في الأزمة التي حدثت بسبب السلاح وقام الجيش ضده. فبعد وزارة خالد العظم هذه جاءت وزارة ناظم القدس، واستمرت سنة تقريبا، ثم حدثت أزمة فسقطت وزارة ناظم القدس وجاءت وزارة حسن الحكيم، وأنا كنت في رئاسة مجلس النواب. وفي هذه الأثناء كان الاصطدام شديدا بين الجيش وحزب الشعب، وقد ذكرت فيما تقدم أن الجيش كان يشترط ألا تأتي حكومة ما لم يكن وزير الدفاع فيها عسكريا. وفي وزارة ناظم القدس كان وزير الدفاع فوزي سلو، وقد قبل ناظم القدس ذلك مجاملة منه للجيش ورغبة في المصالحة باسم حزب الشعب، وكان يقول إذا كان الأمر بيننا وبين إسرائيل فأنا أفضل أن أداس بجزمة عسكري سوري لا بجزمة إسرائيلي. وقد ذهبت هذه المجاملات كلها أدراج الرياح حين رأوني أقف إلى جانب الملك محمد الخامس ضد فرنسا كما ذكرت، وكان هذا من الأسباب التي عجلت بانتهاء وزارة ناظم القدس إلى جانب وقوف حزب الشعب في وجه تدخل الجيش في شؤون الحكم والسياسة. واختير بعد ناظم حسن الحكيم واشترك معه حزب الشعب، وانتدبت من الحزب لتخير الأعضاء. وبعد مدة انتهت مدة التكميلية في المجلس النيابي وجرت انتخابات، وطلب الحزب أن يكون ناظم القدس رئيس المجلس فكان، وقمنا بمظاهرة كبرى كنت على رأسها وخطبت فيها تأييدا لمصر بإلغاء المعاهدة التي كانت إنجلترا تحتل مصر بموجبها. فقد ألغى النحاس باشا هذه المعاهدة من جانب واحد، وقد اشترك في هذه المظاهرة جميع الأحزاب، الحزب الوطني وحزب الشعب وحزب البعث والجبهة الإسلامية، وكانت المظاهرة برئاسة ومشى فيها قادة الأحزاب، وكان الاتفاق ألا يبرق أحد إلى الأمم المتحدة أو مصر إلا عن طريقي، وكان حسن الحكيم ضد المظاهرة وضد إلغاء المعاهدة، وقد رد عليه خطيب حزب الشعب لؤي الأتاسي، وكان فصيحا قوي اللغة، وقال بأنه ليس بحسن ولا بحكيم. 24. مشروع معاهدة الدفاع المشترك. قبل إلغاء هذه المعاهدة المصرية الإنجليزية كنت لا أزال رئيسا للمجلس النيابي، طلب زيارتي كل من السفير الإنجليزي والسفير الأمريكي بالهاتف، فقدرت أنهما متفقان على تلك الزيارة، فوعدت أحدهما الساعة 11 والثاني في 12، وجاءني السفير الإنجليزي وقال لقد تلقيت من رئيس الوزارة إيدن رسالة يطلب فيها أن ألتقي بك وأطلب منك أن نتعاون معك، فالشرق الأوسط مقدم على أحداث خطيرة ويجب أن نتعاون معا لإنقاذه. قلت له ما هي الأحداث؟ قال النحاس سيقوم بإلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية، وهذا معناه أنه سيبقيكم دون قدرة على الدفاع عن أنفسكم، فإذا خرجت إنجلترا من مصر أصبحتم بلا قوة تحميكم ضد الشيوعية، فأنتم ترفضون الصلح مع إسرائيل، وها هو ذا النحاس يريد إلغاء المعاهدة أيضا، ولذلك نريد أن نتعاون معك لنعرف كيف نتجنب هذه الأخطار. ففهمت عندئذ أن السفير الأمريكي قدم للموضوع ذاته، وعرفت ماذا يجري بينهما، فقلت للسفير الإنجليزي إنني لأستغرب قولكم إن إلغاء المعاهدة وخروج الإنجليز من مصر سيجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها، وأنا أسألك يوم هاجم هتلر الحدود المصرية ما هي القوة التي وضعتموها للدفاع عن مصر؟ قال 100,000 جندي. قلت له ألا ترون أننا نستطيع أن نجند 1,000,000 جندي من مصر التي يبلغ عدد سكانها من 25 إلى 30,000,000 نسمة؟ أولا ترون أن 1,000,000 جندي من أبناء مصر أفضل من 100,000 أجنبي وتكلفتهم أقل؟ لأن المصريين ليسوا مرفهين مثلكم، فالجندي الإنجليزي إذا لم يكن لديه حمام في المعسكر لا يستطيع أن يعيش، أوليس من المصلحة أن تلغى المعاهدة ويتم التفاهم بينكم وبين المصريين على تأليف جيش مسلح تكلفته أقل بكثير من تكلفة جيوشكم؟ قال إذا كنتم ستلغون المعاهدة فلابد من مشروع الدفاع المشترك. ولما سمعت هذا الكلام من السفير الإنجليزي قلت له أنت تقول نريد التعاون معك أنت، فمن أنا؟ أنا معروف الدواليبي، ما ولدتني أمي لأكون وزيرا ولا رئيسا للوزارة ولا رئيسا لمجلس النواب، وإنما عليكم أن تطلبوا التعاون مع الأمة العربية كلها، فقضاياها من مراكش إلى بغداد واحدة، إذا كنتم مستعدين للتعاون على هذا الأساس فأنا أمد لكم كلتا يدي لا يدا واحدة، فنحن شعب صغير نفتش عن صديق كبير، لا شعب صغير يسعى لجعل الأمة الكبيرة عدوة له. فشكرني الرجل وانصرف، وبعد ساعة جاء السفير الأمريكي وشكرني على القوانين التي أعددتها في تحديد الملكية الزراعية وفي الكفالة الصحية وفي القيام بعدة مشاريع إصلاحية للعمال والفلاحين، وقال إننا ما كنا ننتظر مثل هذه القوانين من حزب الشعب، فهي التي تقف في وجه الشيوعية. وبعد هذه المقدمة دهشت إذ رأيته يطلب مني الشيء نفسه الذي طلبه مني السفير الإنجليزي. البلاد مقدمة على خطر، وإذا كان لابد من إلغاء المعاهدة المصرية فلابد من الاتفاق على معاهدة الدفاع المشترك. وبعد يومين انتهت مدة رئاستي لمجلس النواب، ورشح الحزب ناظم القدسي لرئاسة المجلس، وكانت الأخطار محدقة في المنطقة ولابد من قوة تتصدى للدفاع عنها، ولذلك لما ألغيت المعاهدة المصرية طرح مشروع الدفاع المشترك، ولقد كان حسن الحكيم ضد إلغاء المعاهدة ومع الدفاع المشترك الذي يسمح للجيش الإنجليزي بالعودة إلى مصر في حالة الخطر، والمظاهرة الكبرى التي قمنا بها كانت تأييدا لإلغاء المعاهدة وضد مشروع الدفاع المشترك، وكانت هذه المظاهرة من أسباب استقالة حسن الحكيم بعد أيام قليلة. والمعاهدة كانت ستنتهي مدتها بعد أشهر، فعجل النحاس بإلغائها حتى لا يترك للحلفاء فرصة البحث في البديل عنها، إذ كان في نيتهم طرح مشروع الدفاع المشترك الذي يعطي الحق لجيوش الحلفاء أن تنزل في مصر عندما تكون هناك أخطار تهدد المنطقة. وكان موقفنا أن جيوش المنطقة قادرة وحدها للدفاع عنها. 25. عودة إلى اعتقال الشيشكلي للوزراء. سؤال: ذكرتم فيما سبق قصة تشكيلكم الوزارة واعتقالكم جميعا في اليوم التالي، فهل من مزيد تضيفونه إلى ما تقدم؟ صدرت مراسيم تأليف الوزارة في الساعة 8 مساء، ومع الفجر لملمونا جميعا واعتقلونا قبل أن نباشر أي عمل، وأبلغوا هاشم الأتاسي أنهم لن يفرجوا عنا إلا إذا استقلنا. فأرسل هاشم الأتاسي رئيس ديوان القصر الجمهوري إبراهيم عبدو سامي إلى السجن يطلب إلينا أن نستقيل. سؤال: من المعتقلون آنذاك؟ اعتقل أعضاء الوزارة كلهم ما عدا علي بوظو ورشاد برمدة، كما اعتقل ناظم القدسي ورشيد الكيخية. فرفضت أنا الاستقالة، قالوا سيرجع الجيش إلى ثكناته على أن أستقيل من رئاسة الوزارة وتتألف حكومة جديدة. فقلت: ربي السجن أحب إلي. ومضى أسبوع وأنا مصر على رفض الاستقالة، وعندئذ قام ناظم القدسي وكتب عريضة بالاستقالة، وقعها هو ووقعها عبد الرحمن العظم وأحمد قنبر وعبد الوهاب حومد. وأتاني ناظم القدسي يقول: هؤلاء الوزراء كلهم استقالوا، والخطاب باستقالتهم موجه إلى رئيس الجمهورية. قلت له: لا، الوزير دستوريا يقدم استقالته إلى رئيس الوزارة، وأنا أرفعه إلى رئيس الجمهورية، وأنا لن أستقيل، وإنما أقبل استقالة الوزراء. وهددت بأنهم إذا استقالوا فسأعلن أسماء وزراء جدد. ثم قلت لناظم القدسي في معركة كلامية دارت بيننا: أنت يا ناظم بك كلفتني وألححت علي تأليف الوزارة، والآن تريد مني أن أستقيل بعد 24 ساعة من تأليفها، ولما قلت لكم إن من الحكمة أن نشرك عسكريا في الوزارة قلت لي أنت خائف. أنا لا أخاف ولن أستقيل، وإني على استعداد لتعيين وزراء جدد وأنا في السجن. وهناك يأس الجماعة من استقالتي ومزقوا العريضة وبقينا صامدين، وبعد مفاوضات نقلونا إلى السجن المستشفى العسكري. سؤال: كم بقيتم في السجن؟ بقينا 3 أشهر، وبعد ذلك بدأوا يخرجون الوزراء واحدا واحدا، وأخرجوا رشدي وناظم وبقيت وحدي. وأذكر أن رشاد برمدة جاء ليقنعني أيضا بالاستقالة، وتحت الضغط العسكري ألفت حكومة جديدة. سؤال: من ألفها؟ هاشم الأتاسي بالاتفاق مع من خرج من السجن من جماعتنا، وبقيت وحدي في السجن معلنا رفضي الاستقالة، وأضربت عن الطعام ورحت أهاجم أديب الشيشكلي وبعض السجانين. وعندئذ بعث الشيشكلي يعرض علي أن أتعاون معه، فقلت له: أنا آخر من يتعاون معك. وجرت معه مفاوضات، وبعد مدة أطلق سراحي على أساس أنه سيحقق الوحدة العربية. فقلت له: ترد السلطة إلى الشعب أولا، فإذا عاد الشعب واختارك واختارني نتعاون معا، أما أن تستلب السلطة بغير إذن من الشعب فأنا لا أتعاون معك ولن أحيد عن موقفي. عندئذ اعتقلني مرة ثانية، وبقيت في السجن حتى أعلن أنه سيضع دستورا يطرحه للاستفتاء. وبعد مفاوضات أخرجني من السجن، وذهبت إلى الاجتماع الذي عقد في حمص، ورفضنا فيه دستور الشيشكلي كما أسلفت. ومنذ ذلك الحين كانت أمور الشيشكلي تسير من سيء إلى أسوأ بعد بقائه في الحكم 2. سؤال: هل أعلن الشيشكلي نفسه رئيسا للجمهورية بعد اعتقالكم مرة ثانية؟ أعلن نفسه رئيسا للدولة، كان سمى فوزي سلو رئيسا للدولة قبل ذلك مؤقتا، ثم أجرى استفتاء على أنه رئيس الدولة، وكلف فوزي سلو بتأليف وزارة. وفي هذه المدة التي صار فيها رئيس دولة كانت المفاوضات تجري معي وأنا في السجن، والبلاد مضطربة قلقة، وكان يأتي إلى منزل السفير السعودي عبد الفتاح ياسين في الليل وهو رئيس جمهورية ويسهر عنده ويبكي ويقول كما حكى لي عبد الفتاح ياسين: أنا أخطأت مع معروف الدواليبي، انظروا طريقة أتفاهم بها معه. 26. محاولة الاغتيال. سؤال: ذكرتم فيما سبق أنكم دعيتم إلى العراق بعد مؤتمر حمص، فكيف كان خروجكم من سوريا؟ لما جاءتني الدعوة إلى العراق أبلغت رشدي الكيخية وبقية الإخوان أنه جاءني دعوة وأريد الخروج، فقال رشاد جبري أنا أدبر أمر خروجك من سوريا، واتصل بإبراهيم الحسيني مدير الشرطة العسكرية وكان صديقا له، وقال له إن فلانا متعب ويريد الخروج من سوريا للراحة، وكان أخي ملحقا عسكريا في العراق، فجاء إلى بيروت لاستقبالي فوافقوا على خروجي وهم يكيدونني يريدون إمساكي وإمساك أخي في بيروت، وركبت سيارة ومعي زوجتي ورشاد جبري يقود السيارة وأنا بجانبه، وكانت أيام صيف والدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في مصيف قريب من عالية في لبنان، فلما اقتربنا منه قلت لرشاد سنمر على القرية التي يصطاف فيها أخونا الدكتور مصطفى، ولاحظت أن وراءنا سيارة تتابعنا، فقلت لرشاد ينبغي أن نكشف أمر هذه السيارة، أهي مصادفة ترافقنا أم تترصدنا؟ فلنخرج من الخط لنرى إلى أين ستتبعنا، ودخلنا فجأة على اليسار في الطريق القادم من دمشق قرب بحمدون وهو منعرجات جبلية، ووقفنا قليلا فإذا السيارة تتبعنا ثم جاوزتنا، فتبعناها نحن حتى وصلنا إلى الساحة، فسألنا أين بيت الدكتور السباعي، وكنا نعلم أنه في الساحة، فدلونا على بيته ودخلنا منزله، وكان غائبا فاعتذرنا لزوجته، ونزلنا فإذا صاحب الدكان الذي سألناه عن البيت يقترب مني ويهمس في أذني قائلا هذه سيارة كانت تتبعكم، فلما سألتموني عن بيت الدكتور السباعي جاء ركابها وسألوني بيت من هذا، ولما فتحوا السيارة كان فيها رشاش فانتبهوا، قلت لرشاد عندئذ يجب أن ننفذ منهم فنمشي ببطء ونرجع إلى طريق بيروت ونمشي في المنعرجات، وقبل أن نصل إلى بيروت يجب أن نتخلص منهم، لكأنهم يدبرون عملية اغتيال، وقلت لرشاد عندما نصل إلى الشرطة عالية ندخل المنعطف المؤدي إلى صيدا، وبذلك يظنون أننا ماضون في الطريق العام ولنرى هل سيتبعوننا، فلما وصلنا إلى المنعطف دخلناه دون أن يرونا ونحن نمشي على مهل، فلما رأوا السيارة أمامهم فظنوا أننا تابعنا سيرنا إلى بيروت في حين كنا نحن في طريق صيدا، وهكذا أفلتنا منهم، وكان لدي عنوان أخي مصطفى في قرية ريفون فذهبنا إليه، وقلت لرشاد عد إلى القرية قبل أن نذهب إلى بيروت وانظر هل ترى السيارة التي تتعقبنا فيها، فذهب إلى القرية فوجد السيارة وأقبل ركابها على سيارته، ولكنهم لم يجدوا فيها معروف الدواليبي وظلوا يبحثون عني، ولم أفهم سبب دعوة العراقيين لي حتى جاءني رسول من العراق يوضح لي السبب، مع أنني معارض الوحدة معهم، وقيل عني الوزير الأحمر وأديب الشيشكلي يمشي مع الغرب، فكيف يستعينون بشخص معاد لهم وللغرب ضد أديب الشيشكلي المتفق معهم في السياسة الخارجية، وقد سبق بيان هذا.